بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم اليوم في اللقاء الخامس بين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله المسعري والشيخ تركي بن مبارك البنعلي في مناظرة بعنوان حقيقة العبادة وتعريفها، وقد جرت 4 مناظرات تمهيدا لهذا الموضوع بعنوان حقيقة شرك العرب وماهيته، فيما يزيد عن 8 ساعات ناقش فيها الشيخان اعتقادات العرب في الله عز وجل وفي الأصنام وحقيقة اللات، وكذلك تطرق إلى اعتقاد قوم نوح وآلهتهم. ولمن أراد الرجوع للمناظرات السابقة فسوف يجدها في قسم التسجيلات بالموقع الرسمي لحزب التجديد الإسلامي أو على قناة مناصر بلاد الحرمين بموقع يوتيوب. وجدير بالذكر أن أهمية هذه التقدمة تتلخص في أن مدرسة أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب ترى شركا أوغل من شرك العرب قبل الإسلام في صرف أتباع بعض المذاهب والفرق الإسلامية لأفعال كالسجود والدعاء أو الطواف عند قبور من ينسب إليهم الصلاح، لأنهم بذلك صرفوا عبادة لغير الله. فهل حقيقة أشركوا بهذا الفعل؟ وهل السجود أمام القبر أو إليه عبادة؟ وما حكم دعاء غير الله والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصالحين؟ هذه التساؤلات وغيرها من الأسئلة محل نقاش الشيخين اليوم الجمعة 6 من ذي الحجة من عام 1434 هجرية. والآن أحيل الكلمة للشيخ الدكتور محمد بن عبد الله المسعري ليلقي مداخلته الأولى في 20 دقيقة، ثم يتداخل الشيخ تركي بن مبارك البنعلي بمثلها، ويقسم الوقت المتبقي إلى 10 دقائق تناوبا بينهما كما جرت عليه عادة المناظرة. فإليكم الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين. أعتقد في الجلسات السابقة أثبتنا أن آية الفساد مكملة ومؤيدة لآية التمانع، وكلاهما مثبت الحقائق اليقينية الآتية. أولا، أن الإله إذن هو إما أن يكون ذلك الكائن الذي يخلق بقدرته الذاتية على وجه الاستقلال، وهو الذي يعلو على غيره ويقهر بقدرته الذاتية على وجه الاستقلال فلا ينافس ولا يقهر، أو هو ذلك الكائن المتولد من إله آخر، فهو إذن فرد من أفراد النوع الإلهي أو الجنس الإلهي، ولا بد أن تنتهي سلسلة التولد إلى كائن لم يولد وهو بالضرورة من النوع الأول، لا فرق في ذلك بين كله بين قديم وحادث مثل إله الشرع عند المجوس. وكل هذه الاعتبارات أمور وجودية متعلقة بذات ذلك الكائن وصفاته وأفعاله، ولا علاقة لها أصلا بوجود أو عدم وجود كائنات أخرى تخضع وتتذلل أو تحب وتتقرب وتتودد أو تعظم وترهب أو تستشفع وتتوسط أو تسجد وتركع لهذا الكائن الذي أطلقنا عليه لفظ الإله. ويترتب عليك طبعا أن هذه إحدى المواقف التي تدلت فيها القدم الشيخ الإسلام ابن تيمية، وحتى في برهان التمانع استخدم كلمة رب بالمراغمة للآية الكريمة، وقد ناقشنا هذا، وهذا متروك للمستمعين أن يراجعوه ويتأكدوا من صدق قولنا. يترتب على ذلك بالضرورة حينئذ أن العبادة لابد أن تكون مستندة مسبوقة بتعريف الألوهية بالمعنى الصحيح، ومنها الربوبية، وليست كما اللفظ الفاحش التي استخدمها شيخ الإسلام عندما استخدم كلمة الألوهية بدلا من كلمة العبادة، توحيد العبادة. فما سوى توحيد الألوهية لا علاقة له بالألوهية لا من قريب ومن بعيد، إنما هو توحيد عبادة، وهذا هو محل الدرس اليوم والمناقشة. فإذا لم يفعل ذلك وقعنا في التناقض دور القبل الباطل أو الكفر الصريح بتكذيب الله ورسوله، لأننا أسمينا أفعالا عبادة وهي ليست كذلك. وهذا هو الذي أشبعناه بحثا لدرجة الإبلال في الباب 11 من كتابنا، فراجعه، لا نريد أن نطيل به ونكتفي هنا بإرادة التعريف الصحيح. وهو نصا، العبادة هي أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة وشعائر معينة تعلقت بمن أو وجهت إلى من يعتقد فيه شيء من الألوهية بما فيها الربوبية والندية مع الله، لإظهار التعظيم والخضوع والذلة له أو التقرب إليه وطلب رضاه ومحبته والزلفة إليه أو استدار عطفه وبره وإنعامه أو الاستعانة به في دفع ضر أو جلب منفعة أو لاتقاء غضبه ونقمته وربما لاتقاء شره وضرره ونحو ذلك. اللغة العبادة مصدر من عبد يعبد عبادة، وهي من باب كتب يكتب كتابه، وتعني في أصلها اللغوي التذلل والخضوع والانقياد والطاعة، ومنها قول الناس طريق معبد إلى آخره. وهذا الأصل اللغوي قليل المحصول في بحثنا تماما كالأصل اللغوي لكلمة إله. والسبب في ذلك أنها إذا ترجمنا الألفاظ الشرعية إلى اللغات الأخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس كافة، وكان في علم الله مسبق أن كل الناس لن يستطيعوا أن يتعلموا اللغة العربية، وقد لا يكون هذا ممكنا، فستترجم في اللغات الأخرى ألفاظ أخرى مثلا في الإنجليزية إلى لغة ورشب، وورشب لا ترجع إلى أصل في العبادة بمعنى ورشب الله عبادة الله، ليس أصلها اللغوي من مادة عبدة الإنجليزية اللي هي معبد paved road أو كذا. فإذا هذا الأصل اللغوي قليل المحصول تماما كلفظ إله لأن ليس هذا هو الذي بالضرورة ينبغي الاعتماد عليه عند تعريف العبادة بالمعنى الصحيح الذي استخدمه القرآن عند الكلام عن عبادة الله وعبادة الآلهة. هذا نزول القرآن. إذن عندما يقول العرب أهل الطائف يعبدون اللات، أو أهل اليمامة يعبدون الشمس، أو محمد وأصحابه يسبون آلهتنا ولا يعبدونها، هناك قصد معين ليس له علاقة بالتذلل أو عدم التذلل، بل هو أوسع من ذلك، وهو المستخدم في القرآن عادة. فما هو المعنى المقصود وما علاقته بتعريف الألوهية بتعريفها الصحيح؟ وزيد سوف أقول موضحا بحثنا هنا في هذا فقط في مفهوم العبادة بالمعنى الاصطلاحي الضيق الذي يؤدي الصرف لغير الله الكفر والشرك الأكبر، وهو المطلوب أن يصرف لله وحده لا شريك له، المناقض السام كل مناقضة، المخرج من الملة. ولسنا بصدد أي مجازات لغوية كحب لدرس العبادة وغيرها، سواء كان هذا قبيحا أو غير قبيح. فمفهوم العبادة هذا كذلك له واقع موضوعي لا محالة مدرك بضرورة الحس والعقل وضرورة اللغة قبل ورود الشرع، ولا كان أقول الأنبياء لأقوامي لا تعبدوا إلا الله عادي المعنى، لأن أقوام سوف يقولون ما هذه اللفظة تعبدوا أو ما يكافئها في لغاتهم لا نعرفها. إذن هذا أمر معروف في اللغات، وتأتي الشريعة مستخدمة له كما كان يستخدمه القوم حينئذ، وإلا لما أمكن مخاطبتهم، لأن لا يمكن أن يخاطب القوم إلا خاطب نبي قومه إلا بلسانهم. ونصوص القرآن قاطعة تبين أنهم عرفوا المطلوب على الفور، فسارع أكثرهم الاستنكار والاحتجاج، ما نحن بتارك آلهتنا عن قولك أو أجعل الآلهة إلها واحدة من هذا الشيء المعجب. فالقوم فهموا فورا أن هذا على البديهة مراد الأنبياء عليهم السلام، وعرفوا أن الطامة الكبرى والنقير التام والهدم الكامل لموروثاتهم، لأن تقتضي بطلان آلهتهم وأن خرافات لا وجود لها في الواقع، أسماء سميتموها ما لا أنزل الله بها من سلطان، خرافات. فالسؤال ما هو المفهوم الصحيح للعبادة أو مفهوم الإله الذي دار حوله الجدل بين الأنبياء وأقوامهم، وما هي علاقة المفهومين ببعضهم البعض؟ لابد إذن من تحرير مفهوم العبادة ومفهوم الإله وتبيان أيهما الأصل وأيهما التابع، أو هذا هو الذي حررناه في الباب. وناقشنا هناك نقاشا مشبعا كون السجود من حيث هو فعل مجرد ليس عبادة، ليس بضر عبادة، ومن المحال ممتنع أن يكون كذلك. وقد قرر الأخ أبو سفيان بأن هنا أن هناك سجود تحية، وضرب ذلك مثلا السجود للملوك الذي كان فاشل في العصور القديمة، كما نوضح كلام القاضي عياض بأن السجود للصنم كفر بإجماع أهل الإسلام. وسوف نستخدم عبارة السجود للصنم كمجال تعريف العادة، مع أن السجود في الحقيقة إنما هو لمسمى الصنم، أي الكائن الإلهي الذي يقوم الصانع مقامه، كما هو مفصل في الفصل المعاون لواهية الأصنام والأوثان في الباب المخصص شرك العرب. ونسارع فنقول أن نتحدث عن السجود الحقيقي، ألا نتكلم عن السجود المكره والسجود الذي يسجد دفاقا أو تمثيلا أو جهلا إلى آخره، فليس هذا بحثنا، وإنما السجود الحقيقي. فلنبحث السجود للملك والسجود للصنم، ما الفروق بينهما وما الذي يفرق هذا عن هذا؟ أولا، ظاهر الفعل في سجود الملك هو عينه ظاهر فعل السجود للصنم، الصورة الحسية هي والحركة البدنية وانقباض العضلات وانبساطها هو. اثنين، الفعل يظهر ما في النفس من توقير واحترام المسجود له، لا فرق بين السجودين، إظهار توقير والاحترام. نعم التوقير هذا يختلف عن توقير هذا، لكن هذا مرتبط بالمعتقد في المسجود له، اختلاف التوقير نوع التوقير ودرجته وشدته وكذا، لكن توقير الاحترام يظهر نعم في كلتا الحالتين. ثالثا، قد يكون عند الساجد بإضافة للتعبير عما في النفس توقير وتعظيم من توقيع وتعظيم، كذلك مقاصد أخرى إضافية مثل التودد والتقرب لمجرد طلب الأنس بالقرب، أو طلب جلب المنافع والمنح والعطايا، كان يطلب قطعة أرض من الملك، أو يطلب ولدا ذكرا من الإله من الصنم الذي يقوم مقابلها من هبل مثلا فنقول هبل، أو دفع المضار وطلب النصرة والحماية أو بعض ذلك أو كله. وهنا أيضا لا فرق بين السجودين، وإن كان طبعا ما يتصوره الساجد الملك عن قدرات الملك وما يستطيع أن يفعله وذلك يتصور عن الصنم يختلف، لكن يتعلق بالمعتقد في المسجود له. الرابع، وهي النقطة التي فيها الفرق، معتقد الساجد في المسجود له، وإن شئت فقل الصورة الذهنية عند الساجد عن ذات المسجود وصفاته وأفعاله، وهذه بحق الفاصل، أن الملك قطعا ليس بصنم، ومعتقد الشخص في الملك ما عليه من إمكانيات وصلاحيات ليس كمعتقده في الصنم أو الإله الذي يمثله الصنم يقوم مقامه الصنم من أحد الفعاليات. فالاعتقاد والصور هي التي تبين لنا الفرق الجوهري بين الاثنين، فهذا له ذات وصفات وأفعاله، وذاك له ذات وصفات وأفعاله. خامسا، قد يقول إنسان هناك الفرق في بين الملك والمسجود، بين المسجود الأول والملك والمسجود له الثاني والصنم في حقيقة الأمر، أي كما هي في علم الله، وهذا لا معنى له أصلا أن نبحث عن حقيقة الأمر، لأنه لو بحثنا عن حقيقة الأمر يكون سجود للصنم سجود إلى لا شيء، لأن في حقيقة الأمر لا شيء، لا وجود للإله الذي يقوم مقامه الصنم، إنما هو وهم وخرافة، وحينئذ يكون السجود هذا حركة رياضية محضة، وهذا هذا ليس صحيحا ولا يكون كفرا، فهذا استخدام هذا كضابط يكون مكابرة. فننتظم الأخ بسفيان أن يتحفنا كيف قاس سجود القبر على سجود الصنم وأين وجه المشابهة. ولكن لعله من المناسب أن نقفز إلى آخر الباب الحادي عشر أو آخره، فهناك فصل اسمه استشكالات السيد العلامة محمد إسماعيل أمير الصنعاني على ما جزم به الشيخ عبد الوهاب بأن سجود للقبور مثلا أو دعاء المقبولين شرك أكبر يخرج من الملة، فاستشكل ذلك ورجع الرد عليه في الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني جزء 1/362 وبعدها. والذي نحن بصدده هو أنه إذا خفي على بعض أهل العلم، الشوكاني يقصد بعض أهل العلم أو جامع الكتاب، لهذا لم أقول الشوكاني لأن لا أدري أهو الشوكاني جمعه أم جمعه غيره، خفي على بعض العلم يقصد السيد العلامة محمد إسماعيل أمير الصنعاني. ما ذكرناه وقررناه يكون تقدير الأموات لسبب من أسباب الخفاء التي قدمنا ذكرها، ولم يتعقل ما سقناه من الحجج البرهانية القرآنية والعقلية، فينبغي أن نسأله ما هو الشرك، فإن قال هو تتخذ مع الله إلها آخر كما كانت الجاهلية تتخذ الأصنام عليه تم الله سبحانه وتعالى، قيل له الكلام ما زال الشوكاني، وماذا كانت الجاهلية تصنع لهذه الأصنام التي اتخذوها حتى صاروا مشركين، فإن قال كانوا يعظمونها ويقربون لها ويستغيثون بها وينادونها عند الحاجات وينحرون لها النحائر ونحو ذلك من الأفعال الداخل في مسمى العبادة، فقل له لأي شيء كانوا يفعلون لها ذلك. فإن قال لكونها الخالقة الرازقة أو المحيي المميتة، فقرأ عليه ما قدمناه لك البراهين القرآنية المصرح بأنهم مقرون من الله الخالق الرازق المحيي المميت، وإنهم إنما عبدوها لتقربوا إلى الله زلفى، وقالوا هم شفعاهم عند الله ولم يعبدوها لغير ذلك. فإنه سيوافق كلام حالة، هنا نتوقف نقول لا، لا نوافق كلام حالة، لأن هذا يدل على أن الإمام الشوكاني على ارتفاع مرتبته في العلم، وهو بل بعض يعده فقيها، هو لا شك فقيه، والبعض يعتبره مجتهدا مطلقا لم يعرف حقيقة شرك العرب. هؤلاء الذين عبدوا هذه الأصنام ليس وليس كلهم وليس بعضهم، لأن الخالق الرازق الميت قد تكون لها مشاركة في الخلق مثل الله الشرق الحادث أو القديم، وقد تكون لها مشاركة في تدبير بعض الأمر، ولكن الغالبية العظمى من الأحوال كاللات والعزة وبنات الثلاثة الأخرى إما لأنها صاحبة الله من جنس ثروات الجن، وإما أنها بنات الله من جنس إلهي، فيقول لك لم يعدوها لغير ذلك، هذا زعم وزعم باطل. إذا رجعت إلى باب شرك العرب أدركت أن هذا ليس صحيحا، أنهم عبدوها لاعتبار آخر، وإنما فعلوا تلك الأفعال لأنهم يعتقدون فيها أنها بنات الله أو أن لها تصرف معين في الكون، فليس هذا إذن لمجرد أنهم يقربون الله زلفى هكذا محضا بدون أي اعتقاد آخر، وقالهم شفعاء. فإذن هذه الغلطة المميتة التي تبين أهمية النظر في شرك العرب لمعرفة الواقع التاريخي، وأهمية الرجوع إلى نص القرآن آية الممانع وآية الفساد وما كان بحكمها من الآيات ليعلم ما هو معنى الإله في العرف القرآني وليس في الزعم التيمي أو الوهابي. إذن هذه نقطة. استمر الشوكاني في فتح الرباني أو صاحب أو جامع الكتاب مؤلفه، ومن جملة الشبه التي عرضت بعضها العلم ما جزم به السيد العلامة محمد إسماعيل الأمير، هنا ذكره بالاسم تعالى في شرح الأبيات التي يقول في أولها رجعت عن النظم الذي قلته في النجدي، فإنه قال إن كفر هؤلاء المعتقدين الأموات هو من الكفر العملي إلى الكفر الجهودي، ونقل ما ورد في كفر تارك الصلاة إلى آخره، واستمر ثم عقب بعد ذكر كلام محمد بن أمير الصنعاني الأمير، ثم عقب وتحقيق أن الكفر كفر عمل وكفر جحود وعناد إلى آخره، هذا تقريبا لا يعنينا كثيرا فحتى لا يأخذ علينا وقت نتركه ليس مهما، لأن المشكلة ها هنا أن تصنيف هذا العمل هو من كفر الاعتقادي أو من الشرك الأكبر أو لا. فإذا هذه الإشكالية التي تحتاج إلى تحليل. فتبين من أن قال لسجبك لولا بد أنه مخطئ في معرفة حقيقة شرك العرب، وعليه بنى زعمه أنه مجرد شفاعة مجردة أو مجرد تقرب مجرد. فإن قلت الشوكاني يقول أهل الجاهلية تقول في أصنام أنهم يقربون إلى الله زلفى كما يقول القبوريون، هؤلاء يشفعون عند الله كما يقول القبوريون، قلت لا سواء، هذا كلام أقصد الصنعاني، فإن القبوريين مثبتون لتوحيد الله قالوا أنه لا إله إلا هو، ولو ضربت عنقه على أن يقول أن الولي إله لما أطاع، هذا كلام الصنعاني، فاعتمد أن القبوريون يشهدون لا إله إلا الله وينكرون أولية غير الله، بخلاف الوثني فإنه امتنع قول لا إله إلا الله حتى ضربت عنقه زاعما أنه وثنه إله مع الله ويسميه ربا وإلها إلى آخره. فرد عليه الإمام الشوكاني أو جامع الكتاب طبعا كلام السيد العلام محمد بن السرعاني جيد، إلا لم يوفق لإدراك المناط الحقيقي لاختلاف الحكم بين الحالتين، ألا هو اختلاف جوهر المعتقد وتباين المستوى التصوري تباينا جوهريا. فتفهم باختلاف الأسماء والمسميات. اختلاف الأسماء والمسميات ليس جوهريا، قد يكون إنسان مثلا العلمانيين الحاضرين لا يسمون الدولة، وإن كان بعضهم بالمناسبة في كتبهم يسمون الدولة أن أصبحت كائن إلهي كما كان يعتقد في الإله في القرون الوسطى لأن صارت تشرع، لكن هذه أقلية، الغالبية يسمونها صاحبة السيادة. ليس لا يعني هذا أن لم تصح إلها أو ربا من دون الله ومثم إله من دون الله، لأنها تشرع في العصر الحديث وتزاحم الله سبحانه وتعالى في حق تشريع. فإذا التسمية ليست جوهرية، دم العبرة ما هي حقيقة المعتقد وما هي جوهره. فإذا هذه المساجلة بين الإمام الصنعاني والإمام الشوكاني تبين تبرز جوانب جيدة. طبعا الشوكاني لم يتوقف رد على السيد العلام محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله، فقال هذا الكلام في التحقيق ليس بتحقيق بالغ، بل كلام متناقض متدافع، وبيانه أنه لا شك أن الكفر ينقسم إلى كفر اعتقاد وكفر عمل، ولكن دعوة أنه ما يفعله المعتقدون في الأموات من كفر العمل في غاية الفساد. فإنه قد ذكر هذا البحث أن الكفر معتقد في الأولياء كفر عمل، وهذا عجيب، كيف يقول كفر ما يعتقد في الأولياء ويسمي ذلك اعتقادا ثم يقول أنه من الكفر العملي؟ وهل هذا إلا تناقض البحث وتدافع الخالص؟ انظر كيف ذكر في أول بحث أن كل من يدعو الأولياء ويحتفي بهم عند الشدائد ويطوف بقبورهم ويقبل جدرانها وينذر لها بشيء من ماله هو كفر عمل، فليت الشعري ما هو الحامل له على الدعاء. الآن رجع يركز على الجانب الاعتقادي الشوكاني، فليت شعري ما هو الحامل له على الدعاء والاستغاثة وتقبيل الجدران ونذر الجدران؟ هل هو مجرد العبث واللعب والعبث من دون اعتقاد؟ فهذا لا يفعله إلا مجنون، أم الباعث عليه اعتقاد في الميت؟ فكيف لا يكون هذا من كفر الاعتقاد لولاه لم يصدر فعل من تلك الأفعال؟ ثم انظر كيف اعترف بعد الحكم على هذا الكفر أنه كفر عمل لا كفر اعتقاد بقوله، لكن زين الشيطان أن هؤلاء عباد الله الصالحين ينفعون ويشفعون، فاعتقد ذلك جهلا كما اعتقد أهل الجاهلية في الأصنام. فتأمل كيف حكم بأن هذا كفر اعتقاد ككفر أهل الجاهلية وأثبت الاعتقاد واعتذر عنه بأن اعتقاد جهل، وليت شعري أي فائدة لكون اعتقاد جهل، فإن طائف الكفر بأسرها وأهل الشرك قاطبة إنما حملوا على الكفر ودفع الحق والبقاء على الباطل اعتقاد جهلا. وهل يقول قائل أن بكلمة التوحيد فقط من دون نظر إلى ما ينافي ذلك من أفعال المتكلم بكلمة التوحيد ويخالف في اعتقاده أنها تنفع؟ يعني ما معناه؟ فقلت رد الشوكاني هنا جيد، تمكن فيه من لي ذراع العلامة السيد محمد إسماعيل الأمير رحمه الله، فأوقعه في التناقض، وأن هؤلاء المنتسبين الإسلام ما هتفوا بالأولياء إلا وعندهم ضرورة اعتقاد معين كما الوضوح من أقواله، فليس شعري ما هو الحامل على الدعاء والاستغاثة تقبل جدران. كما أنه أحسن في بيان أن الجهل وإن كان ربما مسقط المؤاخذة الأخروية أنه لا يغير حقائق الأشياء في ذاتها، المشرك مشرك حتى لو فرضنا أنه معذور بالجهل وعدم بلوغ الرسالة، والخرافة خرافة حتى لو ظن الإنسان بشبهة عرضت له حقا مطابق الواقع. إلا أن حجة الشوكاني لابد أن تنقلب عليها ضرورة، لأنه لم يدرك هناك معتقدات شركية مكفرة أخرى ليست كذلك، هذا مفتاح القضية، وإن كانت ربما باطلة فظن أن القضية مجرد اعتقاد ما، أي اعتقاد يتعلق مجرد حصول جلب نفع أو دفع ضرر ونحوه، وليس نوع الاعتقاد وموضوعه ومحتواه وعلاقته بالألوهية. وقد أسلفنا أن مجرد اعتقاد أن كذا وكذا يضر وينفع لا علاقة له بالكفر والإسلام والشرك والتوحيد، وإلا لكفر أشرك كل ما اعتقد أن حماره أو سيارته مفيدة النافعة. إذا لابد أي نفع وأي ضرر إذا اعتقدته في النافع الضار يجعله إلها من دون الله، وأيها الذي لا يجعله إلها من دون الله، وإلا هناك أشياء كثيرة نافعة وضارة. فإذا ما هو، طبعا سيسارع الجهات الفرقة الوهابية بالقول ليس هذا بداهة النفع والضرر، نعني النفع السيارة والحمار، فنقول لهم أحسنتم وأجدتم وأنصفتم، فبينوا لنا الفرق الصحيح المنضبط بين اعتقاد النفع في السيارة والحمار وحزمة الحطب واعتقاد النفع عند المشركين من العرب في اللات والعزة وبنات الثالثة الأخرى. ما هو الفرق المنضبط الذي يجعل الأول ليس شركا والآخر شركا؟ إذن هذه النقطة التي يحتاج أن يجليها، ولعل الأخ أبو سفيان يجليها لنا حسب ما انقدح في ذهنه، يبين أن هناك فرق جوهري بين اعتقاد النفع هذا وهناك اعتقاد النفع مبني على كون هذا كائن إلهي من نسب إلهي أو له تصرف في الكون بنوع من الأنواع واعتبار الاعتبارات ولو في جزئية، ككون الجن يفلتون من الله ويعجزون هربا أو ما شكل ذلك. فالقضية قد يقول قائل طبعا هذه الاعتقادات ليست صحيحة خرافية، نعم هي خرافة، أغلبها خرافة، بعضها قد لا يكون خرافة لكن أغلبها خرافة، والشرك لا شك خرافة، لكن فكل شرك خرافة، ولكن ليس كل خرافة شركة، هناك خرافة أوسع من الشرك عند العوام كثير من خرافات على الجن والعفاريت إلى آخره، أكثر خرافية لا حقيقة لها وتصورات غير سليمة، لكن لا علاقة لها بالشرك والكفر. ولا تجعل الجن آلهة من دون الله، ولا تطعن في أصل العقيدة الإسلامية والإيمان بالله أنه هو إله كل شيء وربه ومليكه وصاحب السلطان المطلق والسيادة العليا في الكون. هذا لا تطعن في هذه، ولكنها تدل على أن صاحبها جاهلا لا يعرف حقائق الكون والوجود. وكذلك من الخرافات التي تتعلق بالأصول السائرة الفائتة، تجدها مثلا تجد عند الفرقة الوهابية خرافة أن اللات كان يلوك في السبيخ الحجاج، تقول هذا صحيح مع لا وجود لها في العالم، خرافة وهكذا. وهذا لا شيء، لا تضر في الإيمان ولا تفسده، وإنما بنوا عليها قضايا هي التي جعلتها ضارة، ولا في حد ذاتها مجرد خرافة قصة تاريخية لا أساس لها، وكثيرة من أساطير الأولين أساطير وخرافات لا أساس لها. إذن هذه الإشكالية التي استشكلها الإمام الصنعاني محمد بن إسماعيل الأمير، وحاول الشوكاني الرد عليه، لكن رده كما ترى ليس ردا مقنعا ولا شافيا، لأنه لم يفرق بين اعتقاد واعتقاد، ولم يضبط مسألة الألوهية ومنها الربوبية من دون الله ضبطا لا يجدع مدال للشك. فإذا محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني أدرك بفطرته أن المنتسبين الإسلام من يسموه القبوريين ليسوا مشركين شرك أكبر، لأنهم يؤمنون بوحدانية الله، ولو ضربت عنقه لما رضي أن يكون مع الله إلها آخر، ولكن لم يعرف مناط المسألة كما ينبغي. والشوكاني رد عليه ردا ظن أنه أفحمه، ولكنه كذلك لم يضبط مناط المسألة. كذلك مسألة الدعاء، حاول الإمام محمد بن علي الشوكاني في مزيد تحرير مسألة الدعاء، وهي إشكالية لأن جميع الناس يعلمون الدعوة الوهابية لا تستطيع أن تفلت منه، مقرين بأن هناك دعاء مسألة وهناك دعاء عبادة، فما هو كيف نضبط ما هو دعاء المسألة؟ فحاول ضبط مسألة ما هو الدعاء اللي يكون دعاء عبادة، فقال في رسالة وجوب توحيد الله إنما يدعو الأموات ويهتفهم عند الشدائد ويطوف بقبورهم ويطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه، لا يصدر ذلك عنه إلا عن اعتقاد، طيب كاعتقاد أهل الجاهلية في أصنامهم. هذا إن أراد من الميت الذي يعتقده ما كانت تطلبه الجاهلية من أصنامها من تقربهم إلى الله، خطأ مرة أخرى، فلا فرق بين الأمرين. وإن أراد استقلال ما يدعوه من الأموات من يطلبه ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فهذا أمر لم تبلغ إليه الجاهلية، هنا بالغ فجعله أعظم مما وصلت إليه الجاهلية. فهنا حول الإمام الشوكاني وهو كما أسلفنا فقير كبير وجاهل مطلق حسم المسألة بإضافة ضابط جديد يتعلق بالاعتقاد وليس مجرد الأفعال والأقوال، من حيث هي أفعال وأقوال مجردة، بقوله يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، موجه حسب ظني واعتقاده طبعا الضرب القاضي القبوريين، حاكما عليهم من ثم بالشرك الأكبر شرك الكفر، مخرجا لهم بذلك من الله، منهي الإشكالات التي أوردها السيد العلام محمد بن إسماعيل أمير الصنعاني رحمه الله. ولكن هذا كله في الحقيقة باطل وهو لا يجدي، لأن هذا الضابط المزعوم ليس صحيحا، لأنه جاء غير محرر لا يعرف المقصود منه. هل يعني الإمام الشوكاني ما لا يقدر عليه إلا الله كما هو في نفس الأمر وحقيقته بموجب الأدلة العقلية والشرعية القاطعة، أو حسب معتقد القبور السائل؟ أما الأول فلا قيمة له، لأن نعلم يقينا بالبراهين العقلية والتاريخية والشرعية المقطوع بها أن اللات ما هو الاسم لكائن مؤنث خرافي لا وجود لها في الحقيقة، ومع ذلك فمن اعتقد بوجودها وكونها من بنات الله أو صاحبة الله فهو مشرك كافر، طبعا كونه مخطئ مخرف. إذا المعتبر هو معتقد السائل، أن هذا الشخص محل بحث الذي قال عنه الشوكاني أنه يدعو الأموات ويفتهم عند الشدائد ويطوف بقبورهم ويطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، أي محتوى المعتقد وجوهر التصور الذهني الباعث على تلك الأفعال والأقوال، وليس مجرد وجود أي معتقد كما أشبعناه بحثا فيما سلف وفي الكتاب. انتهى الوقت، وسنكمل بعد في الجولة مناقشة مسألة ما لا يقدر عليه إلا الله. نعم صدق. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعائله وصحبه ومن بسنته اقتفى، أما بعد، فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الدكتور المسعري في أثناء كلامه هاهنا ذكر كلام القاضي عياض رحمه الله وإجماع على كفر من سجد للصنم، ثم فهم كلامه وحمله ما لم يحتمل، فقال الدكتور المسعري أنه إذا اعتقد أنه إله أو بنحو هذه الكلمة، وهذا تحكم في ذلك الإجماع وفي كلام القاضي عياض رحمه الله. القاضي عياض لم يذكر ذلك إذا اعتقد أنه إله أو نحو ذلك، فقط مجرد السجود للصنم يعد من المكفرات بالإجماع. أما قوله كيف سحبت السجود للقبر على السجود للصنم، نقول يعرف ذلك بالقرائن، يفرق بين سجود التحية أو ما أشبه ذلك وبين سجود العبادة بالقرائن. فإذا سجد لشخص محترم أمامه كعادة البعض مما حصل في بعض القرون، كان يسجد لأبيه أو يسجد لمعلمه أو شيخه أو نحو ذلك، فهذا قد تدخل فيه ها هنا قرينة التحية ونحو ذلك، مما يضطر إلى القاضي قبل أن يحكم عليه أن يسائله عن ذلك السجود. أما إذا سجد للصليب، إذا سجد للصنم، إذا سجد للبقر، إذا سجد للقبر، إذا سجد لغير ذلك، فهذه تحف بسجوده قرائن تدل على أنه سجود عبادة، وهذا هو الأمر المكفر، وسنأتي إليه إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذه المناظرة. أما قول الدكتور واستدلاله بكلام الشوكاني مع الصنعاني في رده على الأمير الصنعاني، وأن الصنعاني قال إن القبوريين لو قيل لهم أن يقولوا أن الولي هو إله لما قالوا ذلك أبدا، ولو قتلوا لأجل ذلك وفي سبيل ذلك. نقول نعم، هم لم يجحدوا لا إله إلا الله، ولكن نقضوا لا إله إلا الله. كيف ذلك؟ أنهم صرفوا العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وفي على ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. أما قوله كيف تفرق بين دعاء الوسيلة ودعاء العبادة، نقول أيضا ذلك يفرق حينما يدعو شخصا أمامه قادرا على أمر معين، أعطني هذا القلم، أعطني هذا الكتاب، اسكب هذا الماء ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه ليس بعبادة. أما إن دعا غائبا سواء كان من الأحياء أو من الأموات فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى كما قال الإمام الشوكاني رحمه الله، فهذه صرف هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، كقول الرافضة يا حسين أغثني، يا حسين كذا وكذا، يا علي كذا وكذا، كقول بعض طرق الصوفية أو غلاة الصوفية يا عبد القادر مدد ونحو ذلك، وسنأتي عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. قبل أن نذكر تعاريف أهل العلم للعبادة لغة واصطلاحا وما يتعلق بذلك، يطيب لنا أن نطل إطلال على أصنام مشركي العرب التي صرفوا لها العباد بشكل أو بآخر، حتى يأخذ المستمع تصورا ولو بشكل جزئي عن معبودات القوم وآلهتهم. لأن الدكتور ها هنا في صلب هذه الحلقة من المناظرة أشار إلى أن تعريف العبادة يرجع إلى ما كان عليه العرب قبل ذلك، حتى نخرج بتصور كامل وموجز مما مضى. فقد بينا فيما مضى من حلقات هذه المناظرة بالأدلة من الكتاب والسنة أنهم كانوا أو بعضهم على الأقل يوحدون الله في بعض أبواب التوحيد ويشركون معه في غيرها من أبواب، وهذا ما لم يقر به المسعري طوال تلك الحلقات مع وضوح الأدلة الجليات. إن العرب كانوا على دين أبينا إبراهيم عليه السلام إلى أن جاء من ضللهم وسول لهم صرف العبادة لتلك الآلهة بشكل أو بآخر، بحجة أو بأخرى. روى الإمام ابن إسحاق رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رأيت عمرو ابن لحي يجر قصبه في النار، وأصل الحديث في البخاري. وروى ابن إسحاق وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن عمرو بن لحي إنه كان أول من غير دين إسماعيل. كيف ذلك؟ فنصب الأوثان، وذكر من أمره صلى الله عليه وآله وسلم. فأصل عبادة الأصنام في أرض العرب محدث، جاء عند ابن هشام وغيره أن عمرو بن لحي خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره، فلما قدم مآرب بن أرض البلقاء وبها يومئذ العماليق وهم من ولد عملاق ويقال عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح، رآهم يعبدون الأصنام، ثم بعد ذلك استحسن ذلك منهم فقال لهم أفلا تعطونني منها صنما فأسير به إلى أرض العرب فيعبدوه، فأعطوه صنما يقال له هبل، فقد قدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه، أي صرفوا له أنواع العبادة. وسبب عبادة الأصنام يعود لأمور كما قال ابن إسحاق: ويزعمون أن أول ما كانت عبادة الحجارة في بني إسماعيل أنه كان لا يضعن من مكة ضاع منهم حين ضاقت عليهم والتمسوا الفسح في البلاد إلا حمل معه حجرا من حجارة الحرم تعظيما للحرم. تأملوا كيف يدب فيهم الشرك شيئا فشيئا، يبدأ بالتبرك وهكذا من التأويلات الشيطانية إلى أن يصرفوا العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وليس فقط أنهم يعتقدون في تلك الأصنام أنها تنفع وتضر وتخلق وترزق وأنها بنات الله أو نحو ذلك كما يصر ويؤكد الدكتور المسعري. يقول الإمام ابن إسحاق رحمه الله: فحيثما نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالكعبة حتى سلخ ذلك بهم إلى أن يعبدون ما استحسنوا من الحجارة وأعجبهم. إذن هم لا يعتقدون أن هذه الحجارة هي آلهة ونحو ذلك، بل يتبركون بها. هذا منطلقهم إلى عبادة تلك الحجارة، أنهم في بادئ أمرهم استحسنوا ذلك وعدوه من التبرك ونحو ذلك. قال الإمام: حتى خلف الخلوف ونسوا ما كانوا على واهتدوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره، فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم قبلهم من الضلالات، وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم يتمسكون بها. تأملوا كما هي الآن بقايا عند القبوريين يتمسكون بها من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أولئك أيضا كانت عندهم بقايا كما قال الإمام ابن إسحاق وغيره، قال: من تعظيم البيت والطواف والحج والعمرة والوقوف على عرفة والمزدلفة وهدي البدن والإهلال بالحج والعمرة مع إدخالهم فيه ما ليس منه. فكانت كنانة وقريش إذا أهلوا قالوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيوحدونه بتلبية ثم يدخلون معه أصنامهم ويجعلون ملكها بيده. إذن هم يوحدونه بالتلبية كما قال، لكن بعد ذلك يشركون بالله سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذه نبذة يسيرة لعلها تحرك في نفس الدكتور المسعري شيئا عن أصنام العرب التي صرفوا لها العبادة. فكان الذين اتخذوا تلك الأصنام من ولد إسماعيل وغيرهم وسموا بأسمائهم حين فارقوا دين إسماعيل هذيل، أو سموا بأسمائهم هؤلاء القبائل التي ورد ذكرهم في السير، منهم هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر، اتخذوا سواعا فكان لهم، كما أسلفنا في الحلقات الماضية ولا سيما في الحلقة الماضية أن تلك الأصنام التي كانت عند قوم نوح انتقلت إلى العرب إما بأعيانها وإما بأسمائها كما مر معنا. وكل بن مرة بن وضرة من قضاعة اتخذوا ودا بدومة الجندل. وأما يغوث فقد قال ابن إسحاق: وأنعم طي وأهل جرش من مذحج اتخذوا يغوث. وأما يعوق فقد قال ابن إسحاق: وخيوان من بطن همدان اتخذوا يعوق بأرض همدان من أرض اليمن. وأما نسر فقد قال ابن إسحاق: وذو الكلاع من حمير اتخذوا نسرا بأرض حمير. نعم حمير، وقد مر معنا ذلك. وهناك أصنام غير هذه كعميانس، وكان لخولان صنم يقال له عميانس بأرض خولان يقسمون له من أنعامهم وحرثهم بينه وبين الله بزعمهم. إذن هم ما اعتقدوا فيه تلك الاعتقادات أن هذا الصنم من الذين حصل بينهم وبين الله والعياذ بالله مصاهرة، أو كما يحرص الدكتور على تصوير ذلك للناس أنهم يعتقدون تلك الاعتقادات. قال: فما دخل في حق عميانس من حق الله تعالى الذي سموه له تركوه له. وما دخل في حق الله تعالى من حق عميانس ردوه عليه وهم بطن من خولان. وفيهم أنزل الله تبارك وتعالى فيما يذكرون: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. وهناك صنم يدعى ويسمى بسعد، قال ابن إسحاق: وكان لبني ملكان بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر صنم يقال له سعد، صخرة بفلاه من أرضهم طويلة. وقد قال قائلهم: وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تدعو لغي ولا رشد؟ إذن هي لا تنفع ولا تضر ولا تدعو لغي ولا لرشد إلى غير ذلك، فهم لا يعتقدون فيها ولكن صرفوا العبادة لها. وكذا كان في دوس صنم لعمر الدوسي. وأما هبل فقد تقدم وذكرناه وأشرنا إليه في الحلقة الماضية. قال ابن إسحاق رحمه الله: وكانت قريش قد اتخذت صنما على بئر في جوف الكعبة يقال له هبل. وكذا لقريش إساف ونائلة، قال ابن إسحاق: واتخذوا إسافا ونائلة على موضع زمزم ينحرون عندهما. تأملوا، ينحرون عندهما، إذن هم يصرفون العبادة أو نوعا من أنواع العبادة لتلك الأصنام. الله سبحانه وتعالى يقول: فصلي لربك وانحر، لكن هم يصرفون هذا النحر إلى لغير الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فذكر النسك ومنه الذبح، فهم يذبحون لتلك الأصنام يصرفون لها بعض أنواع العبادة. يقول ابن إسحاق: وكان إساف ونائلة رجلا وامرأة من جرهم، فوقع إساف على نائلة في الكعبة فمسخهما الله حجرين، أي وقع عليها بالزنا والعياذ بالله. عن عائشة رضي الله عنها تقول: ما زلنا نسمع أن إسافا ونائلة كان رجلا وامرأة من جرهم أحدثا في الكعبة فمسخهم الله تعالى حجرين، والله أعلم. وكذا فلس، قال ابن إسحاق: وكانت فلس لطي ومن يليها بجبلي طي، يعني سلمى وأجا. كذا رؤام، قال ابن إسحاق: وكان لحمير وأهل اليمن بيت بصنعاء يقال له رئام أو رؤام. كذا رضاء، قال ابن إسحاق: وكانت رضاء بيتا لبني ربيعة بن كعب بن سعد. تأملوا، كانت بعض معبوداتهم بيوت ونحوها، فهل كانوا يعتقدون فيها أنها بنات الله مثلا؟ هذه البيوت هل كانوا يعتقدون أنها بنات الله؟ لو سلمنا جدلا أن تلك الأصنام كانوا يعتقدون أنها بنات الله كما يقول الدكتور المسعري، فهل كانوا يعتقدون أيضا في هذه البيوت، أم هم فقط يتبركون بها ويصرفون لها العبادة تبركا أو غير ذلك؟ من فعل ذلك فهو كافر مشرك. كذا ذو الكعبات، كما قال ابن إسحاق: وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب ابن وائل وإياد. وكما ترون فإن لكل قبيلة صنما أو أكثر يصرفون إليه العبادة أو بعض أنواعها، بل وصل الحال بهم أنهم جعلوا في كل بيت صنما، فهل كانوا يعتقدون في كل تلك الأصنام أنها بنات الله أو نحو ذلك كما يدعي المسعري؟ قال الإمام ابن إسحاق رحمه الله: واتخذ أهل كل دار في دارهم صنما يعبدونه. كيف يعبدونه؟ تأملوا، سيذكر بعض أنواع صرف العبادة له من التبرك ونحو ذلك. قال: فإذا أراد الرجل منهم سفرا تمسح به حين يركب، فكان ذلك آخر ما يصنع حين يتوجه إلى سفره، وإذا قدم من سفره تمسح به، فكان ذلك أول ما يبدأ به قبل أن يدخل على أهله. إذن لقد سمع منا المستمع أننا نقول: من صرف العبادة لغير الله أو أرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى شرك بالله تعالى. وقبل أن نسمع المستمع التفصيل في ذلك وأدلة المسألة في ذلك علينا أولا أن نقف وإياه مع محمد المسعري حول تعريف العبادة عند أهل اللغة أولا، ثم أهل الشرع والاصطلاح ثانيا، ومن ذلك ننطلق بعد أن ذكرنا هذا الموجز عن شرك العرب وأنهم صرفوا العبادة ليس فقط لأصنام بل لحجارة بل لأشجار بل لبيوت، فلا يعقل أبدا أنهم يعتقدون تلك الاعتقادات التي دائما ما يدندن حولها الدكتور المسعري، لأنكم سمعتم المسعري يقول أنه يوافق أن من صرف العبادة لغير الله فهو مشرك، ثم يخرج نفسه بقوله ولكن ما هي العبادة؟ فالخلل آت في مخيلته من سوء تصوره لشرك مشرك العرب أولا، ثم لزلله في مفهوم العبادة لغة واصطلاحا. قال الخليل وهو لا شك أنه نار على علم من علماء اللغة، وأما عبد يعبد عبادة فلا يقال إلا لمن يعبد الله وتعبد تعبد أي تفرد بالعبادة، أما عبد أي خدم مولاه فلا يقال عبده ولا عبد مولاه، والمعبد كل طريق يكثر فيه المختلفة المسلوك كما في العين. وقد أشار الدكتور مسعري لبعض هذه التعريفات، ولكن نؤكد ذلك حتى ننطلق منها انطلاقا صحيحا موفقا في فهم العبادة. وقال الأزهري وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم أنه قال المعبد المذلل، قال تعبدت فلانا أي اتخذته عبدا مثل عبدته سواء، وتأميت فلانة أي اتخذتها أمة. وقال الفراء يقال فلان عبد بين العبودة والعبودية والعبدية، وتعبد الله العبد بالطاعة. قال الزجاج في قول الله تعالى إياك نعبد إياك نطيع الطاعة التي نخضع معها، قال ومعنى العبادة في اللغة الطاعة مع الخضوع، ويقال طريق معبد إذا كان مذللا بكثرة الوطء، وبعير معبد إذا كان مطليا بالقطران. وقال الليث العبد المملوك وجماعتهم العبيد وهم العباد أيضا، إلا أن العامة اجتمعوا على تفرقة ما بين عباد الله والمماليك، فقالوا هذا عبد من عباد الله وهؤلاء عبيد مماليك. قال ولا يقال عبد يعبد عبادة إلا لمن يعبد الله، ومن عبد من دونه إلها فهو من الخاسرين. إذن أيضا من عبد من دون الله سبحانه وتعالى إلها ولم يقل ربا بل قال إلها، وسنأتي ونحن نكرر ونصر على أن هناك ثم فرق بين الإله والرب، ومن لم يفرق بينهما يأتيه الخلل من ذلك، ثم يحصل عنده ما حصل عند القبوريين أو عند المسعري من المعاصرين. قال الليث ويقال للمشركين هم عبدة الطاغوت، ويقال للمسلمين عباد الله يعبدون الله. وقال ابن الأنباري فلان عابد وهو الخاضع لربه المستسلم لقضائه المنقاد لأمره، وقوله اعبدوا ربكم أي أطيعوا ربكم، وقيل في قوله إياك نعبد إياك نوحد والعابد الموحد. وقال الزجاج في قوله تعالى نعم نكمل إن شاء الله. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بالنسبة للسيل الذي ذكره من أسماء الأصنام والآلهة كلها لا تفيد كثيرا، أولا ما ذكره من قصة تطور أحجار الكعبة إلى أصنام وآلهة هذا باطل، لأن الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس فقط صحيح المتواتر أن أول من بدل عهد إسماعيل هو عمرو بن لحي، وهذا الرجل استورد الأصنام كما ذكر أبو سفيان في الأرجح، لأن هذا ليس من لم يأتي في الحديث النبوي إنما جاء في رواية الأخباريين، وليس هناك ما يوجب ردها هذه بالذات. أما رواية أحجار تطورت إلى آلهة هذه رواية باطلة لأنها تناقض الحديث بشكل صريح، لأنه يبدو أنها من هذا أن تطورت تدريجيا ثم قلبت آلهة، ولم يذكر ما الذي قلبها آلهة، ولم يذكر عمرو بن لحي الذي ثبت في الأحاديث الصحاح بل في مجموعها توجب الجزم بأنها متواترة بأنه هو الذي أدخل الشرك على العرب، يعني العرب الإسماعيلية طبعا مبنى إسماعيل. أما العرب القحطانية فالشرك عندهم قديم، بدلالة قصة ملكة سبأ وأنهم يسجدون للشمس، وملكة سبأ أيام سليمان وسليمان بعد إسماعيل بزمان طويل. فإذا هناك فرق بين العدنانية والقحطانية في الجملة، أو العرب الشمالية عدنانية منهم من جرهم وغيرها الذين تبعوا عهد إسماعيل، والقحطانية. وذكر الأصنام وأسمائها وما يجعل لها إنما ذكروا وصفوا ما كان يفعل لها في الظاهر، ولم ينقلوا لنا للأسف الشديد معتقدات، لكن القرآن بينها عندما رد على الذين قالوا اتخذ الله ولدا، وعندما رد على أرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى لكم الذكر ولو الأنثى كانوا اتخذ إناث، وأنها بالضرورة ملائكة ونبات الله كما هو في باب المخصص شرك العرب. فهناك اعتقادات، أما مجرد اعتقادات معينة. ما هي الاعتقادات؟ إذا لم تنقل لنا بشيء من التفصيل في المرويات التاريخية، فردود القرآن عليهم يبين ما هي الخلفية العقائدية التي كانت وراء ذلك، ولابد أن تقرأ قراءة منضبطة. وعلى كل قوله أن هناك فرق بين الإله والرب صحيح، الإله أعم من الرب، وإنما يريد أن يقول إله هو المعبود فيقع في الدور، فهو يدور وفي الدور الذي لا ينتهي، لأنه لم يبين من هو الأول منهما ومن اللاحق. الأول منهما هو الإله، يجب أن يعرف ما هو الإله. وقد بينا أن آيات القرآن تقطع وتلزم لا مهرب منها، بأنه كما ذكرنا في الجلسات السابقة مرة أخرى نكررها مرة أخرى لعل غاب على الأذهان، الإله إذن بموجب آية التمانع وآية الفساد الذي بينا بطلان كلام ابن تيمية حولها وشرحناها شرحا أحسب أنه أفضل مما شرحه ابن تيمية بمئات المرات، والشرح موجود وهو منشور في حتى منشور كتابة في موقع التجديد وفي غيره. هو الإله إذن هو إما أن يكون ذلك الكائن الذي يخلق قدرته الذاتية على وجه الاستقلال، وهو الذي يعلو على غيره ويقهر بقدرته الذاتية على وجه الاستقلال فلا ينافس ولا يقهر، أو هو ذلك الكائن متولد من إله آخر، وهو إذن فرد من أفراد النوع الإلهي أو الجنس الإلهي، ولا بد أن تنتهي سلسلة التولد إلى كائن لم يولد وهو بالضرورة من النوع الأول، ولا فرق بين ذلك كونه قديما أو حادثا كما تبين آية الفساد بالنسبة لإله الشر الحادث. هذه حقائق تستنبط من القرآن من الواقع التاريخي المجمع عليه المقطوع به. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه ما ذكر من وجود بيوت وأحجار إلى آخره هذه تنوب عن كائنات إلهية، وقد جعلنا فصلا متكلا عن ماهية الأصنام والأوثان وإلى آخره، وكلها إما قائمة مقام بعض الكائنات الإلهية أي ما كانت، سواء كانت ملائكية تنسب إلى الله بنسب ما، أو بينها وبين الله انبثاق كحال أهل العراق أو ما شكل ذلك. هذه العقائد موجودة ومرصودة. نعم لم ينقل لنا أخباري والعرب كثير من عقائدهم، اللهم إلا ما جاء في الحديث بكل صلاة من جنية ما شكل ذلك، لكن تلك البيوت بيوت الأصنام ومخصصة الإله، فهي مثل له أو تشير إليه أو تتعلق به، فحينئذ يصح أن يقال إذا كانت تصرف لها أنواع عبادة هم يعبدونها لأنها تنوب أو تقوم مقام الإله، فهي أصنام أو أوثان صنمية، وبعضها ليس كذلك وإنما يتبرك بها، وإنما صار الشرك من كونه يتبرك بكائن إلهي غير الله سبحانه وتعالى. فهذه الأمور التي غابت عن أبي سفيان عندما أتحفنا بسيل من مسميات الآلهة التي لم تفيدنا شيئا لأنها كانت موجودة بتلك الأسماء، لكن لم تفيدنا ما هي العقائد ولماذا كانوا يجعلون لأمانس على سبيل المثال لماذا يجعلون له نصيبا من الحظ، ما المبرر لذلك؟ لأنه مجرد حجر، كلام الشوكاني أصبح كلام سخيف عندما يقول هل هم مجانين رفع عنهم القلم حتى ينسكون ويذبحون لحجر لا يضر ولا ينفع، وذكر بيت من الشعر ذكر رجل ولا يعتقد أن هذا الحجر لا يضر ولا ينفع، إذن هذا الرجل ليس مشرك، قد كفر بهذا الحجر وليس هذا معتقد المشركين، من المحال أن يكونوا يتمسحون به إلا يعتقدون فيه شيء من البركة والبركة تنفع. هذا كله كلام متناقض لا يقدم ولا يؤخر. إذن لا بد من ضبط قضية الألوهية أولا ثم بعبادة، العبادة تكون هي الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة التي تصرف لمن أو تعلقت بمن يعتقد فيه شيء من الألوهية بالتعريف الصحيح لإظهار التعظيم والخضوع والذلة لهذا الكائن أو التقرب إليه وطلب رضاه ومحبته والزلفة إليه وإلى آخره، كما ذكرها عدة مرات موجودة في الكتاب بشكل مفصل. ولا بد حينئذ إذا ضبط التعريف بهذا الشكل أن يتم تصنيف الأعمال هل هي عبادة أو لا أولا، وأطول جدا في المعنى اللغوي العبادة ولا يفيدنا بشيء، كل ما كتبوا في هذا وذكرهم من أهل الإسلام الذين تعودوا ويعرفون معنى عبادة الله ويتصورون، لأنهم لم يروا الأصنام ولم يعاشروها، لم يرى أحد منهم القط ولا عاشرها، ولا عشر أهلها ولا اعتنى بعقائد ما يقولها لنا تفصيلا. حتى كتاب الأصنام لابن الكلبي إنما يصف الأصنام وشكلها، قل أن ينقل شيئا عن عقائدهم فيها، لكن القرآن بينها لنا. اللات والعزى ومنة الثالثة الأخرى، هؤلاء كانت لهم أصنام وكانت لهم بيوت صنمية وبيوت وثنية والآخره، وهذه ذكر الله صراحة لكم الذكر وله الأنثى. وقبل ذلك ذكر في مواضع أخرى أنهم يسمون ملائكة صفة الأنثى، وذكر في مواضع أخرى أنهم يقولون الملائكة هذا الإنس اتخذ الله ولدا ورد عليهم، بل عباد المكرمون، يعني ملائكة أولاد الله أو بناته. فيعني نصوص القرآن واضحة، مهما لف ودار لن يستطيع يفلت منها إفلاتا. كون هؤلاء هذه الكائنات الإلهية التي هي مع الله آلهة مع الله ينوب عنها صنم أو ينوب عنها بيت، هذا فصلناه في الباب المتعلق ماهية الأصنام والأوثان، ولكن يبدو لا يعرف ماهيتها. فهذه مشكلة إذا لا يعرف ماهية الأصنام وظن أنها فعلا حجر، ولا يعتقدونها حجر لا غير. طيب وتبركم يتبركم بماذا؟ بمجرد حجر؟ لماذا لا تبركم بأي حجر؟ هذا كله كلام لا لا لا يقوله إنسان عاقل. وهذا عندما ترى محمد إسماعيل أمير رحمه الله ورد عليه الشوكاني ردا جيدا وربط هذا بالاعتقاد، ولكن خطأ الشوكاني أنه لم يفرق بين اعتقاد واعتقاد، هناك اعتقاد يتناقض مع ألوهية لا ويجعل هذا المعتقد فيه ندا لله ويصبح اعتباري واحد. ضربنا المثال الذي ضربه مرارا، ما اعتقد في الجن المفلسون من الله يجدون غربا، معناها قدرة الله ناقصة أو علمه ناقص، وفي هذا الاعتبار المعيد الجن مساوين له فأصبحوا أندادا له، فرؤان من دون الله بهذا الاعتبار، حينئذ يكون خوفه منهم عبادة إلى آخره. فيعتقد أن هذه، وعندنا هناك الخطأ المعروف عند الدعوة الوهابية الذين يكون فيه دائما ويتكرر بشكل عجيب، وهو أنهم لا يفرقون. أعطي مثال، تجد في اليوتيوب مقطعا لطيفا اسمه فقط بثلاثة مقاطع من القرآن تقسم المذاهب الضالة للشيخ عبد المحسن أحمد، فذكر المقاطع المشهورة الثلاثة التي هي العلي أقرأها لإمتاع الحاضرين. الأول الذي هو اللي سماها آية القطمير، قل الحمد لله والسلام على عباده الذي اصطفى، الله خير ما يشركون، أما خلق السماوات والأرض وأنزلكم من السماء. المهم هو ذكر الآية التي فيها أين هي؟ لا دعني آتي بآية القطمير أول، أو نعم التي هي في سورة فاطر، لعلي آتي بآية سورة فاطر أولا أحسن. نعم، التي يولج الليل في النهار يولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك له الملك، وقال تحت الملك مليون خط، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا لك دعاءكم واستمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل الخبير. فاستنبط من هذه أن دعاء هؤلاء لا شك شرك، وأنه سيكفروا بشرك يوم القيامة. هذا واضح أنه كلام الله عن هؤلاء وليس هم معتقد المشركين. المشركين لا يعتقدون أن هناك يوم قيامة، ولن هؤلاء سيكفروا بشركهم، بل يعتقدون هذه كائنات تسمع لهم وتفيدهم، ولا يعقل أن يصورون لا يكون من قطير. هذا محال، ولا يتصور هذا أصلا. كيف يصرفوا لهم أي شيء إذا كان لا يملكون قطمير ولا يسمعون دعاء؟ فكيف يدعونهم أصلا؟ هذا يتصور حتى من نزلاء مستشفى الأمراض العقلية. فاختلط عليه قول الله الحق عن حال الأمر في حقيقته بمعتقد المشركين الذي جاءت الآية للرد عليه، وكفى بذلك اختلاطا عجيبا عظيما. الثانية التي هي الآية التي في الزمر المشهورة التي أوجعوا رؤوسنا بها، اللي هي طبعا يبصرونها من سياقها، اللي هو والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله يهدي من هو كاذب كفار، بس فقط للتقرب. فإذا ما معنى الآية التي بعدها؟ لو أراد الله يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار، معنى لا قبل ما قبلها ولا ما بعدها. أصبح القرآن عظيم مزقناه ومزقناه وتفاريق لم يعد مرتبطا بعضه البعض، هذه لها علاقة بالتي قبلها وبالتي وراء. فإذا هؤلاء يتقربون بهم إلى الله زلفى لأنهم ولد لله، هذا المسوغ للتقرب. كيف يقربني شيء إلى الله زلفى إن لم يكن فيه أمور تجعله أهلا للتقريب؟ هنا نص صراحة على الولد. وكذلك اختلط الأمر هنا عليه بين حقيقة الأمر في علم الله كما رد الله عليهم وبين ما تقرب المشركين، ومزيد في الجزئية المقبلة إن شاء الله من هذا الخلط إن شاء الله. نعم، أما قول الدكتور إن أول من جاء بالحجارة هو عمرو بن لحي، وبذلك ينسف خبر إساف ونحوها من الحجارة التي هي أخذت من الكعبة أو من الحرم ونحو ذلك وتبركوا به إلى أن صرفوا له العبادة، فنقول لا تعارض، هو نعم أول من فعل ذلك وهو أول من أتى بذلك الصنم، وهو أول من سن تلك السنة. لذلك جاء الوعيد الشديد باسمه بالنص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعظيم ما فعل من التبديل. وقد جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن هو سن تلك السنة، وبعد ذلك تتابع الناس وابتدعوا وزادوا شيئا فشيئا في صرف العبادة لتلك الأحجار والأشجار والبيوت ونحوها، فلا تعارض إذن. وأما ما ذكر من التفريق بين الإله والرب، فنحن نحيل المستمع إلى الحلقة الثانية من هذه المناظرة، فنحن فرقنا بين الرب والإله وذكرنا الأدلة على ذلك. وأما ما ذكر من الاستدلال بالتمانع أيضا رددنا عليه في الحلقة الثالثة من هذه المناظرة. وأما تعريفه للعبادة بأن ذلك الذي صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى أنه يعتقد في من صرف له العبادة صفات الألوهية، فنحن لازلنا نطالبه بمن قال بقوله هذا. أما قوله بأننا نصادم كلام الله سبحانه وتعالى الصريح في أن هناك من العرب من جعل تلك الأصنام أو ليك أو نحوهم بنات الله سبحانه وتعالى، فنحن لا ننكر ذلك أبدا وحاشا وكلا، وفتشوا تلك الحلقات جميعا، هل أنكرنا ذلك؟ ما أنكرنا، ولكن قلنا نعم بعض العرب قال بذلك والبعض الآخر لم يقل بذلك، بعكس ما يدعي الدكتور من أن كل مشرك العرب إنما أشركوا في الذات. نحن لا نقر بذلك، بل نقول هناك من أشرك في الربوبية وهناك من أشرك في الألوهية، كما بينا من كلام الأئمة رحمهم الله، وخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني وابن عبد الوهاب رحمهم الله، الذين ذكر الدكتور أنهم وزعم أنهم فقط يقولون بأن العرب أشركوا فقط في الألوهية ولم يشركوا في الربوبية، وأثبتنا من كلامهم عكس ذلك، ولم يعتذر الدكتور لأولئك الأئمة. نصيحة سريعة هكذا للدكتور أنه لا يهد القرآن هذا الشعر، بل عليه بمخارج الحروف، وأن لا يسقط الحروف أو الحركات وهو يقرأ لكلام الله سبحانه وتعالى. أقول في ما قرره علماء اللغة في معنى العبادة، ونواصل في ذلك حتى نخلص إلى المعنى الصحيح للعبادة، وعليه نحكم وعليه نبين بعد ذلك إن شاء الله. وقال الزجاج في قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال المعنى ما خلقتهم إلا ليدعوهم إلى عبادتي، وأنا مريد العبادة منهم، وقد علم الله قبل أن يخلقهم من يعبده ممن يكفر به، ولو كان يخلقهم ليجبرهم على عبادته لكانوا كلهم أو لكانوا كلهم عبادا مؤمنين. قلت هو الذي قال، وهذا قول أهل السنة والجماعة من تهذيب اللغة. كذلك قال الإمام ابن فارس رحمه الله، ولا نريد أن نطيل عليكم، كذلك قال ابن منظور رحمه الله إلى أن قال: والتعبد التنسك، والعبادة الطاعة كما في لسان العرب. كذلك قال غيره من أهل اللغة. نخلص إلى أن العبادة في اللغة تأتي لأحد معان ثلاثة. الأول الطاعة، ومنه قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن العبادة المنهي عنها هاهنا في هذه الآية المباركة طاعة الشيطان. كذلك تأتي في المعنى الثاني أو بالمعنى الثاني، وهو الخضوع والتذلل، ومنه قوله تعالى: فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، أي خاضعون متذللون، ومنه أيضا إطلاق المعبد على الطريق الذي يكثر فيه المرور. الثالث، المعنى الثالث، التأله، وهذا الذي يهمنا كثيرا. ومنه قوله تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. فهذا المعنى الأخير هو الذي ينصرف إليه اللفظ في العرف العام إذا أطلق دون قرينة، فتنبهوا لذلك. وأما العبادة في الاصطلاح فليس معناها ببعيد عن معناها اللغوي. يقول الإمام ابن جرير رحمه الله: معنى العبادة الخضوع لله بالطاعة والتذلل له بالاستكانة. وقال القاضي أبو يعلى: حقيقة العبادة هي الأفعال الواقعة لله عز وجل على نهاية ما يكون أو نهاية ما يمكن من التذلل والخضوع المتجاوز لتذلل بعض العباد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وأطال الإمام ابن القيم رحمه الله النفس في معنى قول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد، فليرجع له من شاء. وبعضهم عرف العبادة بأنها ما أمر به أو ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. وهذه العبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله تعالى. ولقد تظاهرت وتضافرت الأدلة من الكتاب والسنة وتنوعت دلالة هذه الأدلة في وجوب إفراد الله بالعبادة، سواء اعتقد في من صرف له العبادة أو شيئا من أنواع العبادة شيئا من صفات الألوهية أو لم يعتقد. جاءت النصوص محذرة لصرف العبادة لغير الله وآمرة بأن لا تصرف العبادة إلا لله عز وجل. منها كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقوله: فاعبدوه، وقوله: فاعبده وتوكل عليه. وقوله: فليعبدوا رب هذا البيت. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. تأملوا لما يذكر الله سبحانه وتعالى هاهنا الشرك: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى شرك بالله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى شرك بالله سبحانه وتعالى، وسنفصل القول في ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى مع كثرة هذه الأدلة التي لا تخفى على أي مسلم موحد يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى وتداول بين المصحف. وكذلك من هذه الأدلة قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فإذا صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى يعد من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ما قال الله سبحانه وتعالى أن تعبدوا الله بل إلا إياه. لما؟ لأن عبادة الله وعبادة غيره معه هذا يعد من الشرك. وإلا ما الكفر؟ الكفر طبعا بعض أهل العلم فرق بين الكفر والشرك، وهناك من لم يفرق. وخلاصة الأمر أن الكفر والشرك إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. الكفر أن يعبد غير الله سبحانه وتعالى، ولكن الشرك أن يعبد الله سبحانه وتعالى ويعبد غيره معه، سواء عبده عبادة كاملة صرف له جميع أنواع العبادة أو صرف له بعض أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة والاستعانة. وسنضرب الأمثال إن شاء الله على ذلك لاحقا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لآية ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الأرجح أنها ليست لها علاقة بالشرك الأكبر الأصغر ما في الرياء، وهو إشراك لله في نية بدلا من تفريغ النية لله لطلب ثوابه فقط والتقرب إليه، مثل من يصلي ويحسن الصلاة للناس، هذا الأرجح ولكن ليست من بابنا. ذكر أخ أبو سفيان مجموعة كبيرة جدا من نقول وكلها تدور في حلقة مفرغة لا تقدم ولا ذكر تعريف عبادة الله. عبادة الله ليس هناك أحد خلاف فيها، لأن الله هو الإله الحق لا شك في ذلك، ما يصرف له للتقرب إليه إلى آخره وفهو عبادة. هذا ليس هو الحل الإشكالية. الحل طيب عندما يأتي بتعريف ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة، هل نعرف عبادة الله أنها اسم جامع لكل ما تحبه الله ويرضاه من الأفعال الظاهرة والباطنة؟ لا، هذا كلام لا معنى له. لم يعد إذا اختار الحابل بالنابل والشرق بالغرب، لابد أن نعرف العبادة تعريفا مستقلا ينطبق على كل معبود من دون الله عبده الناس، ما الذي جعل هذه عبادة والأخرى ليست عبادة. إلى الآن لم يبين لنا الفرق المنضبط. هذه ذكر قرائن، ما ذكر ما هي القرائن. مثلا عندما جاء بالنسبة للسجود، نرجع لموضوع السجود حتى نضبط المسألة ونتشعب إلى ما لا نهاية من النقول التي لا تقدم وإنما تدور في دوارة في حلقة مفرغة من الدوران، يعني كأنه يقول الإله هو المعبود والعبادة تصرف لإله، وهذا دور هذا لا ينضبط أبدا. لما ينضبط أن يبين لنا حتى سجود الملك أو للوالد أو للمعظم والسجود للصنم، ما هو الفرق المنضبط ولماذا بالذات الصنم بالذات لماذا وما هي ماهية الصنم. الصنم ليس مجرد حجر أو ليس مجرد تمثال، الصنم تمثله خصائص معينة يتعلق باعتقاد معين، وظهر أنه لم يعرف الفرق إلى الآن بين التمثال والصنم، ولهذا وردت من ابن تيمية كلمة مثل عبادة الصور، وهذا خطأ شريع. لا توجد هناك عبادة الصور، إن توجد عبادة الأوثان والأصنام التي تمثل كائن إلهي. أما إذا كان مجرد تمثال فحاشا لله، وإلا لكان إذن سليمان من حق اليهود أن يقول أنه مات كافرا مشركا، لأن الجن كانوا يعملون له تماثيل وجفان إلى آخره، فالتماثيل تلك لم تكن أصناما، معنى تمثال. فإذا ما الذي جعل التمثال يصبح صنما؟ أنه يقوم مقام شيء ما، ما هو هذا الشيء ما وما هو المعتقد فيه؟ فاللف والدوران لا يحل إشكالية، وإنما الإشكالية تحل بالرجوع إلى كتاب الله مرة أخرى وتجاوز خطأ ابن تيمية عندما عرف الإله بأنه هو الذي ينادى ويستغاث به إلى آخره، يعني تفعل له أفعال معينة، هذا خطأ. الإله معرف بخواص ومسوغات ذاتية. من أين نجد هذه الخواص والمسوغات الذاتية؟ إذا كان الأخباريون لم ينقلوا لنا عن شرك العرب إلا القليل من تفاصيله الاعتقادية، وإنما ذكروا أسماء الأصنام وما كان يعبده بعض الأفعال التي تدل على اعتقاد تشير في اتجاه الاعتقاد، وهذه التي أدركها الشوكاني، ولكن خطأه في نقطة معينة كما قرأنا. لأن نعود نقرأ النقطة هذه مهمة، لأن الشوكاني من أهل الفكر العميق، رجل مجتهد وله عقلية فذة لا شك في ذلك، ولكن وقع الخطأ عنده في جزئية، وإنما أرجع كل شيء إلى الاعتقاد لا محالة، ونص صراحة على من يتمسح بالقبول لابد أن يعتقد شيئا معينا وإلا هو مجنون رفع عنه القلم. لا تصورنا، بل حتى قلنا لو دخلت مستشفى المجانين وجدت رجلا في الكتاب موجودة هذه، لو وجدت رجلا يخاطب نعله أو قلمه لحكمت بأنه يتخيل أن هذا القلم يسمع منه ويتبادل معه الكلام، لا محالة، لا يمكن تصور غير ذلك، لا يعقل غير ذلك أصلا. إذن ما هي تلك المسوغات التي تجعل الفرق في النفع والضر مثلا بين الحمار والسيارة وبين هذا؟ ذكر مثال أنه إذا كان حاضرا شاهد وإذا كان غائبا، هذا ليس فرقا منضبطا. للغائب الآن نستطيع أن تصل بالتلفون، يكون تصل بواسطة، أها إذن هناك فرق. والغائب قد يصل الدعاء، قد يصله النداء كما يصل الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، أسأل توصله له الملائكة أو يوصله له إليه بطريقة أخرى. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أصحابه وراء ظهره، ما كانت أمامه مرآة يرى فيها، فهو يرى بدون مرآة. كيف يرى؟ بأن الله أعطاه تلك القدرة، أراه المن وراءه في الصلاة وليس بقدرته الذاتية، لأنه ليس كائن إلهي. لابد من ضبط المسألة. فاللف والدوران والتلاعب بالألفاظ اجتمع افترق ولا افترق اجتمع لا يقدم ولا يؤخر. لابد من ضبط المسألة، ما الذي يجعل السجود لشيء ما عبادة وشيء آخر ليس عبادة؟ لابد غير ضرورة كما بينا في هذه. أما قوله القرائن لا معنى لها. طب إذا كان في الصنم وكونه صنم أصلا يحتاج إلى تعريف، ولم يعرف الصنم ويظن الصنم هو تمثال، هذا غير صحيح. الصنم ليس تمثالا، الصنم ليس تمثالا فقط، وإنما تمثال له خصائص معينة ويعتقد فيه اعتقاد معين وصنع بطريقة معينة حتى يمثل إلها معينا أو كائن إلهي معين، وإلا فهو مجرد تمثال. كما تجد تماثيل مثلا في كثير من بلاد الدنيا، توجد تماثيل مثلا للرؤساء وإلى آخره توضع لذكراهم في الميادين للذكرى، تذكير لهذا الرئيس، وليست أصناما ولا علاقة لها بالأصنام. بغض النظر عن جواز هذا عدم جوازي، هتكلم عن الحرام والحلال ولا يجوز عمل تماثيل أو لا، هذا موضوع آخر. لسليمان كان هذا جائزة، قال لنا قد لا يكون جائزة، قد يكون، هذا موضوع آخر محتقي. وإن مسألة عقائدية، ما الفرق بين هذه وتلك؟ لم يضبطها، فإذا لم يضبطها معناها ما زال يدور حيل، سيقول توصف العبادة ثم إذا صرفت له عبادة فهو شريك مع الله وإله مع الله. طب ما هي العبادة؟ يرجع يقول توصف العبادة، ثم جاء قال العبادات الشرعية صرفت لغير الله. كيف توصف العبادة الشرعية؟ ما هي العبادة الشرعية؟ سجود، السجود يصرف، قد صرف ويصرف لغير الله وليس عبادة، وقد يصرف لغير الله ويكون عبادة، فهو الفرق المنضبط. فكل هذا لن يقدمنا أو يؤخرنا شيئا ما لم يضبط لنا الموضوع. وهذا يحل بالإشكالية بأن يعاد إلى تعريف الإله مستقلا عن أفعال العباد، ونعيد التعريف مرة ثانية ونقول أن آية التمانع وآية الفساد توجب ولا بد أن من يستحق لفظة إله، إذا كنا نعظم القرآن ونعود إلى كتاب الله ونترك ما سواه، أنه إما ذلك الكائن الذي يخلق طبعا على وجه الاستقلال بقدرته الذاتية ويعلو على غيره ويقهر حتى يقع التمانع، وإذا لم يكن قدرته الذاتية على وجه الاستقلال لا يكون تمانع، إذا كان تبعا فليس هناك مشكلة أن يكون يخلق. هذا المسيح ابن مريم كان يخلق من الطين كهيئة الطير، فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، إذا لم يعد كائن إله انتهى الموضوع، انتهت هذه القضية. فلو كنا المسيح يخلق من الطين كهيئة الطير وينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ليس بذاته ولا بقدرته ولا بإذن الله، بإذن الله الكوني والشرعي. إذن هل كان إلهي لابد أن تكون له مسوغات معينة ذاتية لا علاقة لها بوجود كائن آخر يتقدم إليه أو يسجد إليه أو تمسح به أو يتبرك به، لابد من مسوغات ما، ما هي تلك؟ أبين هذا القرآن في آية التمانع وآية الفساد، وهي كما قلنا أن يكون يخلق على وجه الاستقلال بذاته بقدرة ذاتية وليس قدرة معطاة من غيره، وأن يعلو ويقهر غيره على وجه الاستقلال فلا ينافس ولا يقهر، أو أن يكون متولد من كائن إلهي آخر. هذا القرآن نص عليه في آية التمانع نصا صريحا لا شك فيه، لما اتخذ الله بولد ما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، فهكذا حصرا لا يخرج من من من ذلك شيء البتة. قد يحصل شبهة عند بعض الناس أن هذا قد يكون حادث كإله الشر عند المجوس الحادث وليس القديم، القديم مشمول بآية التمانع، فجاءت آية الفساد وبيت أن هذا محال كذلك، فانتهت جميع الإمكانيات لم يعد هناك، هذا كل ما يصح أن يطلق عليه إله، وهذا إذا تقرب إليه قدمت له أعمال معينة فهي عبادة، إذا لم يكن هذا المعتقد موجود عند المتقرب فهي ليست عبادة. قد يكون المتقرب عنده خطأ ويتصور أن هذا إله وليس إله فيكون مشرك على كل حال، لأنه أكثر ما كل ما يتصور المشركون عن الآلهة باستثناء الله سبحانه وتعالى باطل لا وجود له وإنما خيالات ذهنية، هذا لا يخرجهم من الشرك. وكذلك بالعكس قد يقع من بعض الناس تصور أن بعض الكائنات لها تصرفات وقدرات معينة ويعتقد أن هذا لا يتنافى مع الألوهية ومخطئ ويحتاج إلى تصحيح، هذه تقع، لكن الحاصل أن هذا هو الضبط الذي يمكن أن تنضبط في الأمور ضبطا طردا وعكسا. فمن اعتقد في شيء من الألوهية بالمعنى المنضبط الذي بينه القرآن وليس بالأمور المتخيلة والمزعومة وبالألفاظ الغير الشرعية كلفظة الربوبية وإلى آخره، كل ذلك هروبا من شرك الذات الذي هو الأشهر والأكثر عند العرب. أكثر هذه الكائنات الإلهية لها علاقة بالله إما بثاقا أو تولدا منه، إذا لم يكن عند العرب منقول نقل لنا ما في الكفاية، فهذه الكائنات الإلهية وهذه الأسماء موجودة بمثيلاتها عند النبط وعند الأشوريين وعند البابليين، وتوجد نقوش تفصل معتقداتهم بشكل مفصل وتبين كلها أنهم من جنس الإلهي أو ينحدرون من نوع الإلهي أو يتفرعون من قبائل إلهية. فلم يعد هناك مبرر أصلا لكلام أبو سفيان أنه حجر وتبرك به، تبرك به لماذا؟ ماذا في الحجر فيه بركة؟ قد يكون فيه مثلا مادة جيدة للجلد، فهذا ليس تبرك، هذا علاج طبي، هذا طب مثل إسمه يوضع يكتحل به، لم يصبح ذلك كائن إلهي. إذن كل كلام أبو سفيان إنما هو إعادة لما كرره في كل الجلسات السابقة، لم يفيدنا بشيء جديد عن تعريف منضبط لما هو عبادة. على الأقل الشوكاني حاول محاولة جادة وهو لم يبني عليها، ما زال يعيد نفس الكلام ونفس أخطاء ابن تيمية ومحمد الوهاب. الشوكاني حاول يصلح هذه وخطأ خطوة جيدة إلى الأمام، لكنه لم يميز بين اعتقاد واعتقاد ولم يبين ما هي الألوهية التي تؤدي إلى تصنيف الفعل بأنه عبادة، وظن أن مجرد طلب الزلفة مجردا يصبح عبادة، لا، طلب الزلفة ليس عبادة، أنت تريد أن تتزلف إلى ملك من الملوك عن طريق وزيره، هذه ليس عبادة ولا في علاقة بالعبادة. إذن ما هو الأمر المنضبط المتعلق بالمعتقد في ذلك المتقرب إليه أو المتزلف إليه الذي يجعل هذا التزلف عبادة ويجعل تزلفا آخر ليس عبادة، أو التوسط عبادة ليس عبادة، كذلك الشفاعة عبادة وليس عبادة. والشفاعة أصلا من الأمور التي تعضل بالدعوة بالفرق الوهابية عموما، لما؟ لأنه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة ثبوتا يقينيا لا يشك في أحد، وثابتة بنص القرآن أن هناك شفاعة بإذن الله أو لمن يرتضى، ولمن يرتضى يعني بالضرورة بإذنه. فإذا قال الله سبحانه للملائكة أنا الراضي عن فلان وأن تشفعوا له، حينئذ أعطى الإذن العام، أو يقول اشفعوا لفلان، أو يسألونهم الشفاعة فيستأذنونه يستأذنون في الشفاعة، فهذه لم تجعلهم كائنات إلهية. وليس هناك بأس يقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، أو أنا أدعو الله أن يشفع لي، شاء الله يشفعني فيه يشفعني يشفعه فيه، أو إذا نادى عند قبره اشفع لي يوم القيامة. ليس هناك ما يدل أن هذه أصبحت الآن عبادة أن يخاطب بالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لأن الشفاعة والقيامة ثابتة. نعم يقال له لا يجوز أن تخاطب بالنبي، إنما الكريمة أن تدعو الله أن يشفع النبي فيك، وهذا صحيح، لكن ليس لم يصح بهذا يمسك الشرك الأكبر. فهذا كلام يحتاج إلى ضبط. فالدعوة في الفرق الوهابية لم تضبط الأمور وخلصت في أكثر الآيات التي يذكرونها بين انتهى الوقت رد الله، نعم رد الله على المشركين وبين معتقد المشركين، وهذا خطأ فادح بل قاتل. انتهى الوقت. نعم نعم. أما قول الدكتور لما أتى أبو سفيان بتعريف عبادة الله سبحانه وتعالى من كلام بعض أهل العلم رحمهم الله، لأن هذا هو المقصد. نحن ليس مقصدنا هو تعريف عبادة اللات أو هبل أو نحو ذلك بحد ذاته أو بشكل أصلي، بل إن ذلك جاء عرضا وجاء كأمر ثانوي، لكن نحن نعرف عبادة الله سبحانه وتعالى لكي نبين أن صرف شيئا من هذه العبادة التي هي لله سبحانه وتعالى لغير الله سبحانه وتعالى هو الذي يعد من الشرك. فلأجل ذلك أتينا بتعريف العبادة لله سبحانه وتعالى، لنبين بعد ذلك حكم من صرف هذه العبادة التي لا تكون إلا لله لغير الله سبحانه وتعالى. أما تساؤل الدكتور كيف يفرق أبو سفيان بين التمثال والصنم، نحن نفرق بفضل الله سبحانه وتعالى بين التمثال والصنم. الصنم ما عبد والتمثال ما لم يعبد، ولكننا لا نكرر ولا نستسيغ كلمة التمثال وتكرارها لا سيما في هذا العصر. لما؟ حتى لا نسهل ونهون من أمر ذرائع الشرك كما يفعل الكثير اليوم مع الذي جاء عليه الانتقاد، وهو أبو الهول الذي هو في مصر، أنا أسميه صنم، وقد جاء في بعض النقولات أنه عبد فهو لأجل ذلك صنم، وإن سماه الدكتور تمثال. فالشريعة الإسلامية جاءت بالذرائع، ولذلك حرمت التماثيل، لذلك حرمت الصور، لذلك حرمت التصاليب، لا أقول الصلبان بل حتى التصاليب كما عند البخاري. لما؟ لأنها ذريعة قد تؤدي إلى الشرك والعياذ بالله، كما قد حصل من قبل في قوم نوح وقد أشرنا إلى ذلك آنفا. وأما تساؤلات الدكتور في بعض المسائل التي هي من العبادة، نحن نقول أولا نؤصل هذه الأصول ونقرر هذه الأمور، ثم بعد ذلك نفرق بين الأصول وبين الأمور القضائية والنوازل والاحتمالات وما يتعلق بذلك الرجل الذي صرف شيئا من أنواع العبادة، هل يداخله احتمال أو نحو ذلك، قرائن أو غير ذلك، هذه مسائل قضائية. ففرق بين التأصيل وبين التنزيل، أولا نبقى في التأصيل ثم بعد ذلك نتفرع إلى التنزيل ونذكر ما يتعلق بتلك الأمور. أما قول محمد المسعري أني قد أعدت ما كنت قد قررته آنفا، أقول هذه ليست إعادة وإنما هي بناء، والعلم بناء، أنا أبني على ما كنت قد ذكرته في الحلقات الفائتة، ف فالعلم بناء، وأواصل على ذلك حتى بإذن الله وبقوته أدحض كل الشبه التي بجعبة الدكتور. أما ما ذكره من الشفاعة وأن الوهابية قد احتاروا في التمييز ونحو ذلك، أنا ذكرته من قبل أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، مشروعة وممنوعة. المشروعة ما جاء الدليل فيها أن الولي أو الملك المقرب أو النبي يشفع، أو الصالح يشفع بإذن الله لمن أذن له الله سبحانه وتعالى. وهناك شفاعة ممنوعة. الشفاعة الممنوعة تنقسم إلى قسمين، إلى محرمة وإلى شركية، وما وقع فيه المشركون العرب هو من قبيل وقسم الشفاعة الشركية، حيث أنهم تقربوا وصرفوا بعض أنواع العبادات لغير الله ممن يعتقدون بأنهم من الصالحين أو غير ذلك رجاء شفاعة أولئك. فهذه شفاعة، نعم هي شفاعة وطلب شفاعة نعم، ولكن هل هي من القسم المشروع أو الممنوع؟ هي من الممنوع. هل هي من القسم المحرم أم الشركي؟ هي من القسم الشركي. نواصل ها هنا في ذكر بعض الأدلة على هذه المسألة، ألا وهي مسألة العبادة ومعنى العبادة، ثم بعد ذلك ننطلق إلى ذكر وحشد الأدلة على كفر من صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، مع بعض الاستثناءات كما قيل لكل قاعدة شواذ، سنأتي إلى ذلك بعون الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقد بينا أن الله سبحانه وتعالى لم يقل أن تعبدوا الله، بل إلا إياه، ألا تعبدوا إلا إياه. فإذن صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، سواء كانت بتصور أن ذلك الذي صرفت إليه العبادة إله أو لا، فهذا يعد من الشرك والعياذ بالله. قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. وقول الله سبحانه وتعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم، وهناك آيات عديدة بنحو هذه الآية. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وتأمل وسنأتي وسنرجع إلى هذه الآية العظيمة التي نقرأها في كل يوم، بل في كل صلاة، بل في كل ركعة. لما هنا حصل التقديم والتأخير، حصر وقصر العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى كذلك يقول: وأنا أطالب الدكتور أن يجيبني عن هذه الآية فقط، اترك جميع هذه الآيات وجميع ما سنأتي به من أدلة بإذن الله سبحانه وتعالى، وأجبني على هذه الآية فقط. الله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. تأملوا، كل الرسل، كل الأنبياء يدعون إلى أمر، ما هو هذا الأمر؟ أنه لا إله إلا أنا. ماذا قال الله سبحانه وتعالى بعدها؟ اعتقدوا في الربوبية، لا تجعلون لي الصاحبة والولد. هذا نعم يدخل في التوحيد، وهذه أيضا من دعوة الأنبياء، لكن قال فاعبدون، أي يوحد الله سبحانه وتعالى في العبادة، في الألوهية، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فالله سبحانه وتعالى قد عرف هذه الشهادة بهذا الأمر، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإذن لا إله إلا الله معناها ماذا؟ لا معبود بحق إلا الله، لا كما يقول الدكتور لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى، أو لا صانع إلا الله سبحانه وتعالى، أو لا رب مستقل إلا الله سبحانه وتعالى. لا، الله سبحانه وتعالى عرف معنى هذه الشهادة فقال، وقد جاءت هذه على لسان جميع الأنبياء والرسل كما في هذه الآية: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وسنأتي بإذن الله سبحانه وتعالى في أثناء هذه المناظرة إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى معنى الطاغوت. الله سبحانه وتعالى يقول: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه بعض الآيات الدالة على معنى العبادة وعلى وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأن صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى يعد من الشرك. وسنأتي في بحشد الأدلة في ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى فيما يلي من هذه المناظرة. أما من السنة أيضا الأدلة كثيرة، منها ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. تأملوا لما ذكر الشرك هاهنا، لما ذكر الشرك هاهنا، أيضا هذا نريد من الدكتور أن يجيبني عليه، لما ذكر الشرك هاهنا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذن في هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى يعد من الشرك والعياذ بالله، سواء اعتقد أو لم يعتقد. نعم. بسم الله. أما قول أن جميع الأنبياء قالوا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أنه وحي إليهم ذلك وأقواهم إلى ذلك، فهو أعتقد أنه حجة واضحة على أبي سفيان وليس له، لأنه بدأ بلا إله إلا الله، يعني لا يوجد كائن إلهي، هذا هو الأصل، فاعبدون فالترتيب يعني بناء عليه يعبدوني ولا تعبدوا غيري بالضرورة، لا يوجد كائن إلهي آخر تصرف، إذا العبادة هي تصرف لإله، إذا لابد من تعريف الإله أولا، وإلا ستبقى في دور لا ينتهي ولا ينتج ولا يحصي محصولا. أما قول عليه السلام أنت حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، طبعا هذا أمر بديهي أن يعبدوه وحده لا شريك له، لأنه لم يكفي أن يجعلوا أن لا يجعلوا مع الله إلها آخر فقط بالاعتقاد، هذا غير كافي، هذا يكون توحيد، يكون توحيد اعتقادي فقط وهذا ليس كافيا. وكذلك تفسير الآية من ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون بأنه ليوحدون، هذا تفسير باطل، إنما خلقهم لعبادته، والعبادة حينئذ بالضرورة له وحده لا شريك له، لا ما ثم في الوجود إله آخر أصلا، فإذا اعتقدوا أن في الوجود إله آخر وأشركوا بالله في العبادة بناء على هذا الاعتقاد، يعني قدموا لهذا الإله ما ينبغي أن يقدم لله وحده من الطاعة لذاته ومن السجود والركوع وإلى آخره، فهم لم يقوموا بمهمة التي خلقوا لها، فهم خلقوا ليس فقط للتوحيد المحض لإقرار بأن هناك إله واحد، بل كذلك ليخضعوا لهذا الإله ويطيعوه، فهذه حجة على العلمانيين ولا علاقة له بموضوعه في الواقع، هذا تفسير باطل، أن اللي يوحدون هذا خطأ، هذا خطأ، لا يكفيهم مجرد يوحدون اعتقادا، بل لابد بعد إذا وحدوا اعتقادا أن تصرف له الأمور التي أو أهم في هذه الحالة، إذا أقر إنسان بين الله والإله الحق ليس ثمة إله آخر، فجوهر العبادة هو أن يخضع لأمره ونهيه ويطيعه طاعة مطلقة، هذا هو جوهر العبادة. ولهذا عندما استشكل عدي بن حاتم في الحديث المشهور قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما تلا الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال ما عبدناهم، لم يتكلم عن المسيح هم مقر أنهم يعبدون المسيح بالمعنى الذي في ذهني، لكن ما عبدناهم، قال ليش يحلوا الحرام ويحرموا الحلال فتطيعوا يعني فتتبعونهم أو تدخلوا لهم بذلك، قال نعم، قال فتلك عبادتهم تحليل الحرام وتحليل الحرام وإحلال تحليل الحرام وتحريم الحلال، ومع طبعا ليس مجرد متابعة على وجه الفسق وموافق لشهوة النفس مع علم الإنسان هذا باطل، وإنما اتباع اعتقاد أن هذا له الحق أن يأمر وينهى ويحل ويحرم، وهذا معنى اتخاذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فحينئذ يصبح هذا عبادة. إنما طاعة الوالدين ليست عبادة إلا تعتقد أن لهم حق الأمر والنهي المطلق، فحينئذ يجعلهم أربابا من دون الله، ومن ثم أصبحوا طواغيت وآلهة من دون الله. فإذا هذا كله لا يسعف ولا ينتج، لم يحرر المسألة بعد، ولم يبين عن لا إله إلا أنا، ما ثمة إله حقيقي في الوجود إلا الله، وبناء عليه اعبدوني اخضعوا لي واطيعوني. وحين ما يقول اعبدوني وحدي لا شريك، لأنه سبقت بأن لا إله إلا الله، أو اعبدوا الله ما لكم إله من إله غيره، اعبدوا الله اخضعوا له، لكن حتى لا تعيش شبهة عند المخاطرين، ما لكم من إله غيره، ما في إله آخر، ما في داعي إذن أن يقول لا تعبدوا غيره، لأنه خلاص ما في إله غيره. فإذا التعريف الألوهية يجب أن يكون سابقا. فكل ما يقوله أبو سفيان يرجع إلى الدور، ويرجع إلى إهمال آية التمانع وآية الفساد. فهذه ليست الحجة القاطعة، بل هي حجة مقطوعة، كذلك جميع الحجج لا بد من ترتيب. هناك قضية منطقية وعقلية بين ما هو السابق في الوجود في التعريف وما هو اللاحق. لابد أن نعرف الألوهية أولا، وبناء عليها ما يصرف الأعمال لها، لمن يعتقد في الألوهية فهو عبادة، وما لا يعتقد في الألوهية ليست عبادة مهما كان شكلها من سجود وركوع وتشفع وتوسل. وإما أن نقول هناك أفعال مجردة اسمها عبادة، وهذا باطل بمثال السجود ومثال الدعاء، إلا بالضوابط التي ذكرتموها التي ترجع في النهاية كما قال الشوكاني إلى الاعتقاد. فإذا كل هذا وكل هذه النصوص لا تقدم في حل الإشكالية الأساسية التي هي أيهما السابق. بل من يقال الإله هو اللي يعبد والعبادة تصرف لإله، فهذا دور، وهذا هو الدور الذي يدور فيه وتدور فيه الفرقة الوهابية أبد الدهر ولا يخرجون منه. وأساس الخلل نشأ من زلة ابن تيمية الجامحة عندما جعل الإله هو الذي ينادى ويستشفع به وإلى آخره، وليس صحيحا الإله الذي فيه صفات ومسوغات معينة، لأنه جهل حقيقة شرك العرب وظن أنه مجرد أصنام مجردة، هذا غير صحيح، أو لا يدرى ما حقيقة معتقد الناس فيها، لهم معتقدات معينة فيها. وإلا ما الذي يجعل عندما يقول خالد بن الوليد أن أباه كان يذهب إلى العزة وينحر 100 ناقة ويتذلل ويتخشع ويرجع إلى بيته مسرورا، ويقول الضلالة التي كان عليها عندما رأى العزة مجرد شيطانة، إذا صحت القصة أنها شيطان، مرأة سوداء عريانة كائن شيطاني تجسد على شكلها فقتلها، أو آمة لإحدى السدنة يضلل بها الناس ويخدعهم، من هذه حقيقة العزة ليس لها حقيقة، إذا معنى أبوك أن يعتقد حقيقة غير ذلك لابد. وإلا كما قلنا لا يتصور هذا إلا من رفع عنه القلم، وحتى الذي رفع عنه القلم لا يخاطب جدارا إلا يعتقد أنه يتكلم مع الجدار وتبادل معه الحوار، هذا محال لا يوجد في العالم خط. فالفرقة الوهابية تريد أن تنقذ مذهبها وخطأها في تعريف العبادة بالذهاب إلى المحالات، هذا لا يمكن. وكما قلت الشوكاني حاول أن يخطو خطوة جيدة في هذا الطريق، ولكنه لم يحرر ما هي المعتقدات التي تجعل من اعتقد فيه تلك المعتقدات تجعله إلها من دون الله، وما هي التي لا تجعله إلها. وإلا فهو نجح في لي ذراع محمد بن إسماعيل أمير الصنعاني لا شك، وذكرنا هذا في الكتاب أنه نجح في لي ذراعه وأوقعه في بعض التناقض لا شك وبدون ريب، لكن إشكالية أنه لم يحرر مسألة ما هي تلك المسوغات التي تجعل مثلا هذا الدعاء أو هذا النداء أو هذا السجود في عبادة أو ليس عبادة، وهي تعود في النهاية إلى اعتقاد شيء من الألوهية في ذلك المدعو وذلك المنادى. فإذا فننظر مثلا، نأخذ كمثال حتى لا يضيع علينا الوقت في الدور، نذهب الأمور إلى جواهرها. خذ مثلا قوله الذي ظن به أنه حسم القضية مع القبوريين الإمام الشوكاني، وكما قلت هو لا شك أنه فقيه عظيم ومجتهد، يعتقد بعض أنه مطلق لأنه خرج عن حدود جميع المذاهب وله اجتهادات مستقلة، حتى له قضايا أصولية تبناها. فهو إذا وضع هذا الضابط ما لا يقدر عليه إلا الله، فإذا احتاج أن نناقش بالضبط هل هذا ضابط حقيقي يمكن تطبيقه أم فيه إشكالية. فلننظر، يقول الشوكاني أنه من دعا أنه عندما يجعل الموت ويحتفهم عند الشدائد يطلب بقبورهم ويطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، أراد أن يضغط بهذه لا يطلب ذلك منه إلا على اعتقاد، هذا كلام الشوكاني، كاعتقاد أهل الجاهلية في أصنامهم، لاحظ هذا في أصنامهم، هذا إن أرادوا أن الميت الذي اعتقدوه ما كانت تطلب الجاهلية من أصنامهم من تقربهم إلى الله فلا فرق بين الأمرين، وإن أراد استقلال من يدعوه من الأموات من يطلبه ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فهذا أمر لم تبلغ إليه الجاهلية، هذه مبالغة لا معنى لها، لكن لا تهمنا هذه، المهم هذا الضابط هل هو ضابط جيد ومنضبط أو لا. فإذا خلينا ننظر معنى قوله ما لا يقدر عليه إلا الله، كما هو هل هو في نفس الأمر حقيقته موجب الأدلة العقلية والشرعية القاطعة أو حسب معتقد القبور السائل. الأول طبعا لا قيمة له، لأنه كون الشيء في حقيقته باطلا كما أن اللات لا وجود لها في الحقيقة لم يمنع أن من يعبدها أو يتقرب إليها أو يتمسح بها أو سميها ما شئت أو يعتقدها بنت الله أو صاحبة الله أنه مشرك كافر، إذن المهم حسب معتقد القبور السائل. فإذا المعتبر هو معتقد الساعي الذي سعى لهذا كما زعم الشوكاني أنه لا يقدر عليه إلا الله. هي هذا الشخص محل بحث الذي خلعه الشوكاني أنه يدعو الأموات ويأتي بهم عند الشدائد ويطوف بقبورهم ويطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله. فما هو محتوى هذا المعتقد وجوهر التصور الذهني الباعث على تلك الأفعال العلقة؟ ليس مجرد وجود أي معتقد كان كما هو كما سبق أن ناقشناه. بالضرورة نعلم أن السائل عنده قطعا اعتقاد وتصور معين، فهو لا يتوجه مسألته إلا من يعتقد أنه يسمعه أو يبلغه نداءه وأنه قادر على إجابة السؤال وتحقيق المطلوب، وإلا كان ضرورة مجنونة مختل العقل لا يستحق خطاب التكليف وربما أكثر من ذلك. إذن البحث في ماهية هذا المعتقد، ما هو ماهيته؟ فمثلا إذا دعا داع بما تعتقد أنت أنه أمر لا يقدر عليه إلا الله، فلا بد من سؤاله هو عما يعتقده ولن يخرج جوابه عن واحد ما يعني. فلا حاجة بنا إلى قرائن أبي سفيان لأنها لا معنى لها، وإنما نسأله أسئلة منضبطة إن هذا الأمر حقا لا يقدر عليه إلا الله يجيب علينا. فيلزم حينئذ أن يكون المدعو هو الله ضرورة، أو أن الله اتحد به أو حل فيه، أو أنه بعض الله، أو أنه صورة خيالية لا حقيقة لها، وإنما خلق الله في إدراك الناظرين كما اعتقد بعض النصارى في المسيح أنه مجرد صورة وأنه الله بعينه، إلى غيرك من الأقوال التي قيل مثلها في عيسى بن مريم. في هذه الحالة ليس هناك إشكال، هذا إذن هو يدعو الله ولكنه يعتقد أنه تجسد أو حل إلى آخره، وهذا شرك أكبر لا كلام لا شك فيه. هذا احتمال، احتمال أن يقول هذا الأمر مطلوب مقدور لغير الله، وهذا متصور في أحوال منها أن المدعو له قدرة تضاهي أو تقارب قدرة الله ولو في هذا الأمر المخصوص أو تلك الجزئية المعينة. فهذا الداعي إذن يعتقد أنها أن المدعو له هذه الخصائص، فقد جعله جعل هذا المدعو ندا لله ومساوي له أو في نفس مرتبته ولو في جزئية واحدة أو أمر واحد، وهذا شرك وكفر اعتقادي. وهذا العمل حينئذ لا شك عبادة له من دون الله، ما فيها أي كلام ولا نقاش. احتمال آخر أن المدعو أكمل إن شاء الله في الجزئية المقبلة إن بقي الجزئية إن شاء الله. نعم، في الهامش هنا ذكر الدكتور أن الإمام الشوكاني رحمه الله رحمة واسعة هو مجتهد، وقال بل هو مجتهد مطلق، ونحن نقول هو مجتهد نعم، أما مطلق فلا، لأن المجتهد المطلق هو الذي يقرر ويؤصل الأصول، والأصول قد أصلت. فالإمام الشوكاني رحمه الله نعم مجتهد ولكنه ليس بمطلق، هذا في الهامش. أما ما يتعلق بدعوى المسعري بأنني وقعت في دور، فهذه مجرد دعوى، والدعاوي ما لم يقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. نحن نريد أن يثبت ذلك، نحن عرفنا العبادة لله سبحانه وتعالى وكفى، خلاص انتهى الموضوع. إذا عرفنا العبادة لله سبحانه وتعالى انتهى الموضوع. كيف ذلك؟ إذا صرف الإنسان نوعا من أنواع أو فردا من أفراد هذه العبادة التي هي لله لغير الله، فهذا هو الشرك. فمثلا على سبيل المثال لا الحصر، وسنأتي إلى تقرير ذلك بالأدلة الدامغة إن شاء الله سبحانه وتعالى، كل عبادة سنفردها بأدلة. الدعاء، من صرف الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى فهو مشرك، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الذبح، من صرف هذه العبادة، نحن لم نقع في دور، عرفنا العبادة لله سبحانه وتعالى، من العبادة الذبح، من صرف الذبح لغير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك مع الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. إذن لا شريك له في كل ذلك، لا شريك له. فإن صرف لغيره أحد أفراد هذه العبادة فهو قد أشرك بالله سبحانه وتعالى معه غيره. وقد روي عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية. وقال الحافظ: إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، أي روي الحديث، فهو صحابي. وإذا ثبت أنه لم يسمع منه، فروايته عنه مرسلة أو من مراسيل الصحابة إذا لم يلتقي به، وهو مقبول على الراجح. وفي المسألة خلاف بين أهل التحقيق في هذه المسألة. والحديث قد رواه الإمام بن أبي شيبة في المصنف موقوفة على سلمان الفارسي رضي الله عنه، وليس هذا من قبيل الرأي، فله حكم الرفع إن شاء الله. فإذا الذبح هو فرد من أفراد العبادة، صنف من أصناف العبادة، نحن لم نقع في دور، كما يعيد الدكتور المسعري أن الوهابية وقعوا في دور في تعريف العبادة. لا، عرفنا العبادة بعد ذلك انتهى الموضوع. أي أمر من أمور العبادة يصرف لغير الله سبحانه وتعالى فهذا من الشرك المنهي عنه. كذلك مثلا نأخذ كمثال على ذلك التحاكم. التحاكم عبادة، صرف التحاكم لغير الله، لغير كتاب الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك. الله سبحانه وتعالى كما قال في الآية التي حاول المسعري الفرار منها: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يقول هي في الرياء. نعم، الآية تنزل على الشرك الخفي، كذلك تنزل على الشرك الأكبر. أرأيت رجلا يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ولربما يجاهد وهو كافر بالله سبحانه وتعالى، هل يقبل منه ذلك العمل؟ لا يقبل. لما؟ لأنه أشرك مع الله سبحانه وتعالى. فإذا كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قال: ولا يشرك في حكمه أحدا. إذا التحاكم عبادة، لو صرفت لغير الله سبحانه وتعالى فإذا صرف هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى يعد من الشرك الأكبر المخرج من الملة. أما قول الدكتور عن الآية التي أردناه أن يجيب عليها جوابا صريحا صحيحا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فر من الإجابة عليها بإلقاء التهمة علينا بأن هذه الآية علينا لا لنا، بل الله سبحانه وتعالى عرف معنى لا إله إلا أنا بماذا؟ فاعبدون، أي لا معبود بحق إلا الله. ويوضح كما في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أريد أيضا جوابا لهذا الحديث الذي عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. لما قال وكفر بما يعبد من دون الله؟ لما يعبد من دون الله، معنى ذلك أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لأن لا إله إلا الله تتضمن النفي والإثبات، كما كذلك قال الله سبحانه وتعالى: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فعبادة الله سبحانه وتعالى واجتناب الطاغوت، ومن رؤوس الطواغيت من عبد من دون الله وهو راض. فإذا هذا من رؤوس الطواغيت، لا بد على الموحد حتى يصح توحيده أن يكفر بالطواغيت، يكفر بما يعبد من دون الله قبل الإيمان بالله، كما قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: فمن لم يكفر بالطاغوت لم يؤمن بالله، ومن لم يؤمن بالله فهو متردد مع الهالكين. إذن كل ما جئنا به من أدلة وذكرنا تعريف العلماء من حيث اللغة للعبادة، ثم أتبعناه بتعريف أهل العلم أو بعض أهل العلم للعبادة، ثم سردنا بعض الأدلة على معنى العبادة، نخلص من ذلك إلى ماذا؟ إلى الأمر الذي يعارضه الدكتور المسعري، ألا وهو توحيد الألوهية. هو لا يعتبر هذا التقسيم تقسيما صحيحا، ونحن نقول كل هذه الأدلة تدل على ما يسمى بتوحيد الألوهية كما مر. وسمي بذلك لما؟ باعتبار إضافته إلى الله سبحانه وتعالى، أو باعتبار الموحد، ولأنه مبني على إخلاص التأله وقد سقنا لكم أن من معاني العبادة في اللغة التأله، وهو أشد المحبة لله وحده، وذلك يستلزم إخلاص العبادة. وأيضا يسمى هذا القسم من التوحيد بتوحيد العبادة كما يسمى بالألوهية. يقول الدكتور: لما سماه ابن تيمية بالألوهية لم يسميه بالعبادة؟ نقول: لا مشاحة في الاصطلاح، الألوهية هي العبادة، توحيد الألوهية هو توحيد العبادة باعتبار إضافته إلى الموحد وهو العبد، ولتضمنه أيضا إخلاص العبادة لله وحده. لا تكفي عبادة الله سبحانه وتعالى، بل إخلاص العبادة لله وحده، هذا هو التوحيد. وأما عبادة الله وعبادة غيره معه، سواء اعتقد في ذلك المعبود الذي يصرف له ويدعوه يا حسين مدد، يا علي مدد، يا عبد القادر مدد ونحو ذلك، يدعوه من دون الله سبحانه وتعالى ويصرف له نوعا من أنواع العبادة من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا لم يخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، بل أشرك في عبادته. أيضا هذا القسم من التوحيد يسمى بتوحيد الإرادة. لما يسمى بتوحيد الإرادة؟ لتضمنه الإخلاص. وتوحيد الإرادة والمراد فهو مبني على إرادة وجه الله سبحانه وتعالى بالأعمال. أيضا يسمى بتوحيد القصد، لأنه مبني على إخلاص القصد المستلزم لإخلاص العبادة لله تعالى. كذلك يسمى بتوحيد الطلب، لتضمنه الطلب والدعاء من العبادة، من العبد لله سبحانه وتعالى. أيضا يسمى بالتوحيد الفعلي، لتضمنه لماذا؟ لأفعال القلوب والجوارح. يسمى أيضا بتوحيد العمل، لأنه مبني على إخلاص العمل لله وحده. إذن كل هذه الأسماء لمسمى واحد، قد سقنا الأدلة على هذا المسمى، ألا وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله أنه لا مشاحة في الصلاح، هذا خطأ، لأنه لا يجوز تسميه في الألوهية، نسميه تحديد التأله وتحديد العبادة، وهذا يؤدي إلى ربطها في الذهن أن كلمة إله إنما تعرف بفعل العبد وليس لها تعريف مستقل، وهذا هو أساس الإشكالية الكبرى التي يصل أخ أبو سفيان لا يراها، ويصر على أن يضرب صفحا عن آية التمانع وعن آية الفساد، وهذه حجة عليه لا يستطيع الفرار منها، لا ليس هناك أفعال عباد ولا غير من أفعال الكائنات يقال أنها إلهية، وإثبات أن هذا يؤدي بالضرورة إلى استحالة وجودها في آن واحد، وإنما هو إله واحد، بالإضافة لتكذيب الخبر أن الله اتخذ ولدا، لأن الولد ممكن أن يكون من النوع الذي لا يحدث أي نوع من التمانع، بإضافة على البراهين الأخرى عن واجب الوجود لا يتجزأ إلى آخره، وهذه مزيدا من البراهين، أن هذا أمر يقيني وقضية كلية لا شك فيها، وبراهينها بحمد الله من طرات العقل والحس والتجربة والوحي إلى آخره لا شك فيها، لكن يكفي في إبطال الولد بأن يبطل هذا ما اتخذ الله من الولد، لأنه كان له ولد محب متآلف مع تمام التآلف حيث لا يقع تمانع، فهو الأب المحب ينكر وجوده، فيكفي هذا لإبطاله. بالنسبة للآلهة المتمانعين يكفي لإبطالها دليل التمانع، هذا حجة يقينية لا شك فيها، وقد بسطها شيخ الإسلام ابن تيمية، وارتكب الخطأ الفادح أثناء البرهان بأنه في غير موضع 3 أو 4 مواضع استبدل إله برب، وهذه جناية على اللغة، فقوله لا مشاحة في الإصلاح نعم له، وكان هذا جائزا، لكن هذا بنيت عليه بواطيل، منها هذا الذي يكرره الآن، لأن يقول توحيد العبادة. طيب ما هي توحيد العبادة؟ أن لا يصرف، عرفنا عبادة الله، إذا صرفت هذه العبادة لغير الله كيف تصرف لغير الله أصلا وهي عبادة مبنية على اعتقاد أنه المستحق لها؟ يقصد إذن صرف الأفعال، الأفعال منها السجود، أنت رجعنا إلى الإشكالية، متى يكون السجود عبادة وليس عبادة؟ نفس الإشكالية. ثم ذكر قصة الذباب، أول شيء طبعا هي ليست ثابتة، لكن بغض النظر والأرجح أن هذا في الأمم السابقة، لأن قد يكون الأول مكره ولم يكن مسموح لهم بالردة في حالة الإكراه، وإنما هذه رخصة لهذه الأمة رحمة من الله، الأرجح في الأديان السابقة لم يكن مأذونا بالردة ولو في حال ضرب العنق، لكن ليس هذا موضوعنا، لأن بعض الروايات تقول أنه فهددوه ضرب عنقي فقدم ذبابا، لم يكن هذا مسموحا في الأديان السابقة لكن مرخصا في شرعنا. بغض النظر عن هذا، هذا قرب إلى الصنم، رجعنا إلى نفس الصنم، فالصنم هذا لا شك أنه قائم مقام إله من الآلهة، فحين يكون التقديم له عملا تعبديا لم يعتقد فيه الألوهية، إلا إذا قلنا أن هذا الرجل معذور لم يكن معذورا بالإكراه لأن لم يكن عندهم عذر بالإكراه، فهذا موضوع آخر، هذا موضوع آخر، لأنه في الحالة هذه ليس معذورا، المفروض يصبر عليه إلى القتل، فليس هذا موضوع بحثنا الآن. فإذا نعود إلى الشوكاني حتى لا نضيع الوقت في الدور. هو ما زال أبو سفيان يدور لأنه ما زال مصرا على موافقة ابن تيمية في تعريفه الباطل للألوهية، أنه سمي توحيد العبادة، وحينئذ كان المفروض يجعل الألوهية أعم من الربوبية ضرورة ولا بد، وإلا معناه صفع آيات التمانع والفساد في وجهها، وهذا لا محيص منه ولا مخرج منه. إذا دعني أكمل مناقشة المناقشة المفيدة، مناقشة الشوكاني. الشوكاني جاء بكلام مفيد، من دعا أو طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. فقلنا أن المطلوب هذا الأمر مطلوب مقدور أنه ممكن أن يكون للشخص الذي سأله عن معتقده أن يجيبك بما يلي، وهذه أمور منضبطة وليس قرائن وهمية يتخيلها قاضي ويتخيلها أبو سفيان. فإذا المهم أن نسأله ما يعتقده هو هذا المنادي. فإن كان هذا الأمر حقا لا يقدر عليه إلا الله، قلنا أن هذا يلزمه أن هذا هو الله، وحينئذ انتهينا الموضوع. هذا ما في شك أنه دعا الله إذن، لكن الله لا يمكن أن يكون على هذا الشخص إذا هو متحد به أو حال به أو متجسد فيه، وهذا كله شرك وكفر، لأن الله لا يجوز أن يتجسد أو يتحد أو يحل في أحد أصلا، ولا يجوز أن يمثله صنم البتة كما أراد بن إسرائيل أن يجعل لله صنما عندما طلبه، عندما جعله السامري العجل وقال هذا إلهكم وإله موسى، فنسي موسى وراح الجبل يبحث عن إله، الإله هنا في الصنم، فهذا كان في اتخاذه صنما لله وليس هو إله مع الله، لكن الله لا يجوز أن يكون له صنم، وهذا شرك وكفر لأنه نسبة النقص إلى الله. إذا انتهينا من هذه. الثانية أن يقول هذا الشخص الداعي أن هذا المطلوب مقدور لغير الله، وهذا متصور في أحوال منها أن المدعو له قدرة تضاهي أو تقارب قدرة الله ولو فقط في هذا الأمر المخصوص أو تلك الجزئية المعينة، فهذا داعي هذا المتعقد جعل المدعو للدل له مساويا له، هذا شرك انتهينا فرغنا ما في داعي. فهذه مقولة كفرية، والدعاء ما هو إلا تعبير عنها زيادة في الكفر. يصور في حال أخرى أن المدعو هو كائن آخر غير الله له قدرة على ذلك الأمر، فلا يرد ذلك قولك هذا ولا يقدر عليه إلا الله، وهي لا تضاهي قدرة الله ولكنها ذاتية مستقلة فيه، فهي ليست من خلق الله ولا تقديره، وهي كذلك ولكنه مستقل في فعل الله، لا يحتاج إلى الله ومشيئته كمعتقد قريش قديما، معتقد أكثر الفارقة الوثنيين أن في الجن لأنه من عنصر إلهي، وإن كانوا من قبيلة غير قبيلة الله كائنات شريرة وفي الملائكة ونحوها، فهذا أيضا شرك ما في كلام. أو أن المدعو وهو كائن آخر غير الله له قدرة على ذلك الأمر، فلا يرد عليه قولك هذا أمر لا يقدر عليه إلا الله، وهي لا تضاهي قدرة الله ولكن ليست ذاتية فيه، بل هو مخلوق لله وقدرته تلك من خلق الله وتقديره، ولا يستطيع استخدامها إلا بإذن الله ومشيئته، فهو إذا ليس مستقلا في الفعل عن الله، وإنما يفعل بإقدار الله له وبإذن الله ومشيئته. فغاية هذا أن يكون إحدى الأحوال التالية، هذا المنادي مخطئا في نسبة القدرة إلى المدعو، وهي في حقيقة الأمر ليست كذلك، وهذا قد يكون خطأ أو تخريفا ولكن ليس بضرورة شركا، لأن كل شرك هو خرافة وباطل، ليس كل خرافة وباطل شركا. فإذا أفهم هذا وعلم وبين له أنه على خرافة وخطأ، فإما أن يرتدع ويتوقف عن ذلك الدعاء، أو يلحق ضرورة بإحدى الأنواع السابقة أو اللاحق. احتمال الثاني يكون مخطئ في التعبير، كان يقول يا سيدي صلى الله اغفر لي أو يا سيدي عبد القادر ارحمني، وإنما يقصد يا سيدي صلى الله ادعو لي بالمغفرة واستغفر لي، ويعلم الأسلوب اللفظ الصحيح. هكذا يكون النقاش السليم، تبويب المسائل وتفريعها، وليس يقول عبد غير الله يعبد الله، عبادة لله صرف عبادة لله لغير الله، ما معنى صرف عبادة غير الله لله؟ هذه الأفعال قدمت لله باعتقاد أنه رب كل شيء ومليكه مالك الملك الذي لا إله غيره، فاعتقاد الألوهية هو الأساس، وهذه الأفعال إنما صحت عبادة لأنه صرفت لمن يعتقد في الألوهية وهو الإله الحق. الآن صرفت لشخص آخر كأفعال مجردة، متى تصبح عبادة؟ لابد أن تضبط لي ما هو المعتقد الذي وراءها، لا يمكن تكون مجرد الفعل مجرد السجود عبادة، وقد أقررت أنا وأقر وسيضطر كل إنسان الإقرار وإلا أصبح مكذب القرآن ومكابر في المحسوسات أن ليس كل سجود عبادة وليس كل نداء عبادة وليس كل ركوع عبادة. إذن كيف هذا الفعل؟ فتقول صرف العبادة لغير الله هذا كلام لا معنى له، صرف الفعل المعين الذي اسميته أنت عبادة أنا أنازعك في تسمية عبادة عبادة إلا أن يكون مبنيا على اعتقادات معينة، وأنت لم تبين هذه الاعتقادات، ذهبت إلى القرائن. بالنسبة للصنم الأمر مفروغ منه، العادة والمتفق عليه أن الصنم يعتقد فيه شيء من الألوهية أو أنه نائب عن الألوهية بمعنى من المعاني، وهذه تحرر بمراجعة عبدة الأصنام الموجودين حاليا مثلا، ما هي معتقداتهم في الأصنام وتبوب وتهذب، ومراجعة معتقدات العرب بعضها معروف لدينا للقرآن رد عليها، وبعضها لم ينقل إلينا، فبما أن القرآن رد عليها ردودا تدل على أنهم يعتقدوا إما نسبا مع الله وإما تصرفا في الكون ولو جزئي ولو في جزئية بدون إذن من الله أو شفاعة بدون إذن من الله، فالأولى أن تعتبر جميع الأصنام من هذا النوع وإلا هؤلاء القوم ليسوا كلهم مجانين مختلين عقليا، حتى المختل عقليا لا يفعل هذه تبرك بحجر. نعم الناس يضعون الاسم في عيونهم لأنه جيد للعيون، لأنه علاج للعيون، هذا طيب معروف التجربة، لكن ما الذي على هذا الحجر أو هذا البيت المعين فيه بركة والبيت الآخر الذي أسكن فيه ليس فيه بركة؟ لابد هناك اعتقاد ما. فالدعوة أنه لك ليس اعتقاد وأنه صرف التمسح لغير الله هذا كلام لا معنى له. فإذا تأملت كلامك تجد كلامك يؤدي إلى الدور والتناقض، لابد. وأساس الخلل هو متابعة ابن تيمية على لفظته الباطلة، لا يجوز الألفاظ التي جاء الشرع بالمعاني معينة لها أن يحرفها الإنسان، هذا يصبح من تحريف الكلام عن مواضعه وإخراج الكلام عن سياقه، وهذا لا يجوز، أو يؤدي إلى الكفر بعض الكتاب والإيمان ببعض، هذا من أخبث أنواع الكفر. لا يجوز أن يضرب صفحا عن آية التمانع ولا عن آية الفساد ولا عن غيرها بتاتا، ولابد أن تؤخذ في الاعتبار وتعظم وتحترم ويستنبط منها ألفاظ معينة وأحكام معينة. فإذا لسمية هذا يجب أن تتوقف عن استخدام كلمة توحيد الألوهية، هو توحيد العبادة، والألوهية سابقة على ذلك ومنها الربوبية. إذن ما الذي يجعل الفعل يسمى عبادة؟ لأن هذه أفعال إنسانية في النهاية. فالسجود مثلا قد يكون السجود لا يحصل، لكن الركوع من الحركات الرياضية المعروفة لتلين عضلات الظهر وتقويتها، ينخفض الشخص وينخفض ويرتفع وينخفض ويلمس أطراف قدميه بإصبعيه إلى آخره لتقوية عضلات الظهر، هذا اللي موجه لشيء أفضل، هذا مجرد ركوع لتقوية العضلات. ما الفرق بينه وبين الركوع للصنم أو الركوع في اليابان التحية المتعارف عليه عند الناس هي الركوع، انحناء يصل لحد الركوع، لا فرق بين الركوع الإمبراطور أو الركوع حتى رئيسك في العمل، لابد أن هناك فرق. ما هو الفرق؟ فلا يغني الكلام وصرف العبادة لغير الله وشرك أكبر، وإنما دعوا الإنباء عبادة الله، الإنباء دعوا الناس يقولوا لا إله إلا الله وأن يكفروا بما يعبد من دون الله، يعني يرفضوه ويعتقدونها باطلة، يكفر بما يعبد من دون الله يعتقد أنها باطلة لا وجود لها، أو المعتقد فيها باطل لا وجود له، والمسيح موجود وهو نبي لكن الاعتقاد فيه أنه ابن الله باطل، هذا معنى يكفر به وصفه ابن الله لكن يؤمن به وصفه نبي من أنبياء الله، وحينئذ يدخل في الإسلام. لابد أن ينكر أن يكون المسيح ابن الله ويؤمن أنه نبي من أنبياء الله، عبد مخلوق ومربوب. نعم. أما قول الدكتور بأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أخطأ خطأ كبيرا في تقديم الألوهية على ربوبية ونحو ذلك، فنحن نقول هذا الخطأ إنما حصل في ذهن الشيخ أو في ذهن الدكتور محمد المسعري، حيث أن من أشرك في الألوهية فلزاما أنه أو ليس بلازم أنه أشرك في الربوبية. هذا الذي يقرره الدكتور، أن من أشرك في الألوهية يشرك في الربوبية، أو لا نقول بذلك إلا إذا قلنا بأنه أشرك في الذات، ولا نصير إلى تكفيره إلا إذا اعتقد كذا وكذا وكذا. ولكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقرر أن من أشرك في الربوبية لزاما أنه مشرك في الألوهية، ولكن ليس العكس، قد يؤمن ويوحد في الربوبية وهو مع ذلك يشرك في الألوهية، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فهم يؤمنون في جانب ويشركون في جانب آخر. قد يقول الدكتور الإيمان شيء والتوحيد شيء، إذن لما ذكر الله سبحانه وتعالى الشرك بعدها؟ فإذن الشرك مناقضة للتوحيد، والتوحيد أقسام وليس بقسم واحد، فهم إن أصابوا ووحدوا وآمنوا في جانب من جوانب التوحيد قد أشركوا وأخطأوا في جانب آخر من جوانب التوحيد. أما قول الدكتور ورجوعه إلى نفس المسألة حيث قال ليس كل من سجد، ليس كل من فعل كذا يعد من العبادة، ليس كل من فعل كذا يعد من العبادة، نقول هذا هو التنزيل وليس التأصيل. دعك من المسائل القضائية، تعال إلى الأصل، وافقنا على الأصل، بعد ذلك تكلم في مستثنيات المسائل. وافقنا أن من صرف السجود لغير الله فهو كافر، وافقنا على من صرف الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى فهو كافر، الذبح لغير الله فهو كافر، الاستعانة بغير الله فهو كافر، الاستغاثة بغير الله إلى آخره، وافقنا ثم استثني بعد ذلك. مستثنيات نعم جاء الدليل عليها أن من فعل كذا بقيد كذا وكذا وكذا فهذا لا يدخل في الأصول التي أصلناها. أما تمسك في المستثنيات وتترك الأصول وأنت بعد لم تؤصل الأصول فهذا خطأ في تقرير مثل هذه المسائل المتعلقة بأمور عظيمة ألا وهي التوحيد. إذن نحن قررنا من هذه الآيات التي أوردناها ومن هذه الأدلة التي مرت معنا ومن كلام أهل العلم رحمه الله في مسألة العبادة بأنها هي توحيد العبادة أو ما يسمى بتوحيد الألوهية أو بغيرها من الأسماء التي مرت معنا، وهذا هو حقيقة معنى لا إله إلا الله الذي أخطأ فيه الكثيرون منهم من المتأخرين ومنهم من المعاصرين ومنهم من المعاصرين محمد المسعري. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، أي أن كل ما عبد من دون الله فهو باطل، ويخطئ من يفسر لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله، لأن هذا معلوم لدى جميع البشر، بل حتى لا نبالغ كثيرا عند أكثر البشر إلا من أنكر ذلك وقليل أولئك. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم العرب وجلهم يقر ويعرف ويعلم بأنه لا خالق إلا الله كما تقرر وقررنا ذلك في الحلقة الأولى من هذه المناظرة، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وأما من قال معناها لا موجود إلا الله فهذا خطأ، لأن الموجودات غير الله كثير وكثيرة، وهذا ينكر المحسوس قبل أن ينكر الشرع. إذن معناها الحقيقي إفراد الله بالعبادة، فهو سبحانه المستحق للعبادة سبحانه وتعالى وحده دون سواه. فلا إله إلا الله يتعلق بها أمران فيها ركنان، الأول كما أشرنا آنفا النفي، والثاني الإثبات. النفي وهو نفي الألوهية عن سوى الله سبحانه وتعالى، لا إله، لم يقل لا رب إلا الله، لا إله إلا الله، فإذن نفي الألوهية، وليس كما يعرفه الدكتور نفي الربوبية أو بعبارات مشابهة لذلك. ويقتضي الكفر، يعني هذا القسم وهو النفي يقتضي الكفر بالطواغيت وبكل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وكذلك يقتضي ما هو من ملة إبراهيم عليه السلام الكفر بكل دين وملة غير ملة الإسلام، والبراءة من الشرك والكفر والبراءة من أهله. أما القسم الثاني أو الركن الثاني من لا إله إلا الله هو الإثبات، إثبات الإلهية لله وحده دون ما سواه، وليس فقط الربوبية، لأن هناك من يثبت الربوبية لله وهو يصرف العبادة لغير الله بحجة أو بأخرى، بشبهة أو بأخرى، بتأويل أو بآخر، فهو سبحانه الإله المستحق للعبادة وحده دون سواه إلا الله، وهذا يقتضي الإيمان بالله سبحانه وتعالى وحده ومحبة أهل التوحيد، أي موالاة من يولي الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرنا في الحديث الآنف الذي رواه الإمام مسلم ولم يجب عليه الدكتور بعد ولن يجيب بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو قوله: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. إذن لماذا قال وكفر بما يعبد من دون الله؟ ما قال بما يتخذ ربا من دون الله سبحانه وتعالى. فإذن كل ما يعبد من دون الله يجب الكفر به، وإلا لم يحقق لا إله إلا الله. نحن لا نقول أنهم يجحدون لا إله إلا الله، بل بعضهم ينقض لا إله إلا الله بماذا؟ بأنه يصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، بأنه لم يكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. نحن نظن أن الدكتور المسعري هو لا يتصور شرك مشركي اليوم، هو يتخيل بهذا التنظير الذي ساقه وهذا التأصيل الذي أورده أنهم في واد، أو هو هذا التنظير في واد وما يفعله المشركون اليوم في واد آخر. نحن نقول لو تنازلنا جدلا لتأصيلات الدكتور، نسأل هذا السؤال: أتعرف يا محمد المسعري ما يقع فيه أمثال الرافضة اليوم؟ أتعرف ما يقع فيه عباد القبور اليوم؟ تعرف حقيقة ذلك؟ تعرف إلى ماذا أو إلى أين وصلوا في ذلك؟ هل تظن أنت أنهم فقط هم يصرفون العبادة لغير الله سبحانه وتعالى ويعتقدون أو لا يعتقدون في من صرفوا إليه العبادة الألوهية كما أنت تقرر؟ حتى على قولك هم وقعوا وزيادة، هم وقعوا في ذلك وزيادة. هذا يعرف ذلك من باشره، والعبد الفقير بفضل الله سبحانه وتعالى باشرنا العديد منهم من الرافضة. نحن نعيش بين ظهراني المشركين من الرافضة في البحرين، وهم كثر لا كثرهم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا منهم وأن يقلص أعدادهم بالهداية أو بقسم ظهورهم. فإذا نحن قد رأيناهم ووجدنا ما عندهم كتابة ومشافهة وبالصوت والصورة أيضا، وبإذن الله في المناظرة اللاحقة إن شاء الله نحن حينما سنأتي إلى الأدلة التفصيلية في مسائل صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لابد أننا سنتطرق إلى ما وقع فيه المشركون اليوم. نحن كنا نتكلم في السابق عن المشركين العرب، سنتكلم عن مشرك اليوم وإلى أين وصلوا، حتى لا تبقى للدكتور مسألة يتشبث بها. نعم، بارك الله فيكم. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام لقاء اليوم. بقي أن نعطي لكل من المتناظرين 3 دقائق لإجمال ما قد سبق من قولهم أو للتعليق، فلكم الكلمة دكتور محمد المسعري. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نحن نتكلم عن المشركين الذين سماهم مشركين اليوم، قد يكونوا مشركين وقد لا يكونوا مشركين، لابد معرفة أقوالهم ومعتقداتهم بالضبط محررة، فإذا تبين أنها معتقدات ومعتقدات شركية فأفعالهم إذن عبادة، إذا لم تبين أنها ليست معتقدات شركية فأفعالهم ليست عبادة. هذا هو الأمر المضبط الذي أقمنا عليه البراهين اليقينية، وهو أولا أن الإله هو الكائن الذي يخلق قدرته الذاتية على وجه الاستقلال، وهو الذي يعلو على غيره ويقهر قدرته الذاتية على وجه الاستقلال، فلا يمس ولا يقهر، أو ذلك الكائن متولد من إله آخر، فهو إذن فرد من أفراد النوع الإلهي أو الجنس الإلهي، ولا بد أن تنتهي سلسلة التولد إلى كائن لم يولد وهو بالضرورة من النوع الأول، ولا فرق في ذلك كل بين قديم وحادث. وثانيا يترتب على هذا، كل هذه اعتبارات وجودية متعلقة بذلك، يترتب على ذلك ضرورة أن تعريف العبادة لا بد أن يستند وأن يكون مسبوق بتعريف الألوهية بمعناها الصحيح، وليس أبو سفيان يصر على ويدور في حلقة لا تنتهي يسميها ربوبية. ليست ربوبية، ربوبية جزء فقط من الألوهية، لا تدخل فيها الخالقية كما زعم ابن تيمية، هذا خطأ لغة وشرعا، ولا تدخل فيها الذات والنوع الجنس الإلهي ولا بحال من الأحوال، هذا كله تلاعب بالألفاظ لا يغير حقائق آية التمانع وآية الفساد. ترتع ذلك ضرورة أن تعريف العبادة لا بد أن يستند وأن يكون مسبوق بتعريف الألوهية الصحيح، ولا وقعنا في التناقض الدور القبلي الذي هو ما زال يدور فيه، أو الكفر الصريح بتكذيب الله ورسوله أن اسمينا أفعال العبادة وهي ليست كذلك. فالعبادة هي أقوال، إذن هي أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة وشعائر معينة تعلقت بمن أو وجهت إلى من يعتقد فيه شيء من الألوهية لإظهار التعظيم والخضوع والذلة له، أو التقرب إليه وطلب رضاه ومحبته والزلف إليه، أو استدرار عطفه وبره وإنعامه، أو الاستعانة به في دفع ضر أو جلب منفعة، أو لاتقاء غضبه ونقمته، وربما لاتقاء شره وضرره إن كان يعتقد أنه شر شرير ضار ونحو ذلك. فإذا هذا هو التعريف المنضبط، وبناء عليه يتم تصنيف عملي من الأعمال أنه عبادة أو ليس عبادة، وبناء عليه يتم تصنيف هؤلاء الذين يقومون بتلك الأعمال ولا سمي عبادات، هل قاموا بعبادات لغير الله ومن ثم فهم مشركون. وما كل ما ذكره أبو سفيان ما هو إلا دور لا ينتهي إلى شيء، لا ينتج أي شيء، لأنه لم يحل إشكالية أساسية ما هي العبادة، أنه بزعمها أنه أصلا لم يؤصل شيئا، ما عرفنا عبادة الله ولم يعرفنا عبادة غير الله كيف تكون. والقرآن في أيدينا الحمد لله وهو بين. فأعتقد أن هذه القواعد التي ذكرناها حقائق يقينية مبنية على يقينيات، بينما كلامه مبني يكفي لأنه طر أن يعترف بأن المفروض أن يسمى توحيد العبادة، وأن الكلمة الألوهية جناية على ذلك ومصادمة لآية التبارة، ما يدل عن أصل المسألة فيها فساد. فإذا كان إله نفسه لا إله إلا الله لم يعرف تعريفا سليما، فكيف يبقى ذلك أي شيء سليم؟ والباقي كله ما هو إلا دور، متى ما دخلت فيه بقيت تدور فيه إلى أن تكسره، وكسره عسير لكن لا بد منه. فإذا هذا هو الذي أعتقد. أعتقد أن جلسة أخرى المناظرة ليس لها لزوم، أعتقد أن هذا كافي جدا، ونترك للمستمعين أن يدرسوا هذا ويراجعوا الكتب ويراجعوا أقوال الدعوة الوهابية ويتخذوا موقفا معينا منها. أما نحن نعتقد أن هذا بينا أدلته اليقينية، ولم يأتي أبو سفيان إلا بنصوص مكررة تدور حول نفسها كالعادة. نعم، أولا ذكرنا في الحلقة الأولى الأدلة أو بعض الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن كلام العرب أنفسهم على حقيقة شرك العرب الذي حصل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقررنا أن من العرب من أشرك في الربوبية أو في الذات، ومن العرب من أشرك في الألوهية أو في العبادة فحسب، ولم يشرك في الربوبية ولم يشرك في الذات، هو يعرف أن الله سبحانه وتعالى الخالق الرازق المدبر المحيي المميت إلى آخره، ولكن صرف العبادة وبعض أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فكان بذلك مشركا، وكفره النبي صلى الله عليه وسلم وقاتله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك رددنا على الاعتراضات التي جاء بها الدكتور من التمانع، آية التمانع أو غيرها من الآيات، ثم أتينا اليوم فقط على مسألة تعريف العبادة لغة واصطلاحا. نحن لم نتطرق إلى حكم صارف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى إلا بإشارات يسيرة في هذه الجلسة التي هي قوامها من ساعتين، ولا تكفي لذكر الأدلة وحشد الأدلة على كفر من صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وقد أعجب الآن أو عجبت الآن من ختم الدكتور بغير سابق إنذار للمناظرة بهذه الجلسة، بل لابد من جلسة أخرى وأخيرة هي تتكلم فقط عن حكم صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى ولا تتكلم عن شيء آخر. نحن اليوم تكلمنا واستوعبنا في مسألة حقيقة ومعنى العبادة لغة واصطلاحا. في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى نبين ماذا؟ نبين الأدلة التفصيلية على حكم صرف كل عبادة لغير الله سبحانه وتعالى أو بعض أنواع العبادة أو بعض أفراد العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، ثم ننظر في واقع اليوم المعاش من بعض الرافضة وبعض القبوريين ماذا يصنعون، ونطبق عليه حتى كلام الدكتور نفسه. هل يبقى كلام الدكتور وتصور الدكتور حبر على ورق، مجرد حبر على ورق، أم له حقيقة موجودة ملموسة؟ هل يكون تأصيلات وتقريرات محمد المسعري تكون، هل تكون هذه التقريرات والتأصيلات هي مجرد حرف في الماء لا حقيقة لها معاشة اليوم ومعاصرة، أم ليست كذلك؟ هذا يعرف أين؟ في الحلقة القادمة. وأنا أصر على طلب الحلقة الأخيرة من المناظرة، وأعتبر أنها حيدة من الدكتور إن أوقف المناظرة في هذه الحلقة. لما؟ لأن كل هذه المقدمات من الحلقة الأولى في شرك العرب، والثانية في شرك العرب، والثالثة في شرك العرب، ونأتي الآن في فقط في تعريف العبادة لغة واصطلاحا. نعم. لم نأتي بعد إلى معنى، إلى حكم صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى وحشد الأدلة على ذلك. حكم صرف العبادة بتعريفها الصحيح لغير الله شرك أكبر، وانتهى الموضوع، ما في نقاش، منتهي منه. ذكرت المشكلة الثانية والرابعة والأخرى. نعم. لكن مشكلة تعريفك العبادة خطأ. نعم. تعريف المشكلة وعرضت ما لديك وعرضت ما لدينا، والاستمرار فيها لا معنى له. أنا بالمثال يتضح المقال يا دكتور، بالمثال يتضح المقال. نحن لم ننزل بعد إلى التمثيل. أما كون بعض الرافضة وبعض الصوفية عندهم شرك أكبر خارج الملة هذا لا يحتاج إلى نقاش، موجود ذلك، ويبين فلان خارج عن الملة بمعتقده كذا وفلان كذا، هذا ليس قضيتنا. إخراج كيف يعرف إلا بربطه بالأدلة؟ كيف يعرف إلا بربطه بالأدلة؟ أنت تقول من صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى صرفا صحيحا بتعريف الصحيح فهو كافر، أليس كذلك؟ وأنا أقول ذلك، ولكن نحن نختلف في هذا التعريف الصحيح. يبين ذلك ويمحص ذلك التنزيل. نحن إذا أتينا إلى التنزيل محصنا كل هذه التأصيلات. ستعود إلى الدور، فتأمل في الموضوع. على كل حال إذا شئت هذه النقطتين التي ذكرتهم عدة مرات، تعريف الإله والذي ترتب عليها العبادة هي الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة التي تصرف لإله وما سوى ذلك ليست عبادة، ينضبط الأمر ضبطا تاما. وأعتقد أن هذه، أنا أعتقد أن هذه حقائق يقينية، ولك أن تتأمل فيها، وإن شئت حتى تريد أن تباهل عليها لا مانع. أما إضاعة الوقت في نقول ودور، هو دور واضح أنت تدور ولا تصل إلى نتيجة. يقول صرف العبادة لغير الله، ما هي العبادة؟ لم تبين ما هي العبادة، ولم تعرف الإله تعريفا سليما. أصل الخطأ من تعريف الإله، من خطأ ابن تيمية في تعريف الإله، وما زلت مصر تقول الألوهية والربوبية، غير صحيح. الربوبية جزء من الألوهية، والذي سميت ألوهية يجب ولا يجوز شرعا إلا أن يسمى توحيد العبادة. لو أذكر أبا ماجد، أذكر أبا ماجد بما كان قد ابتدأ به، نعم أذكرك بما كنت قد ابتدأت به في المناظرة وطلبك من العبد الفقير الصبر والمصابرة والاستمرارية، فأنا أذكرك الآن بذلك. لما؟ لأننا وصلنا عند النقطة التي بسببها دارت كل هذه المقدمات وكل هذه التأصيلات حتى نأتي إليها، فلو تصدر حلقة واحدة حتى ننتهي منها من تأصيل وتنزيل هذه المسألة. نحن قد تكلمنا بتقريرات وبتأصيلات، لم يبقى إلا التنزيل حتى يتبين الحق من الباطل في التنزيل. تنزيل لا معنى له لشيء، لأن قد يكون الخلاف بيني وبينك خلافا صوريا. لا ليس صوريا، أنت تتكلم بتأصيلات وأنا أتكلم بتأصيلات، ثم حينما نأتي للتنزيل قد توافقنا، فيكون الخلاف عند ذلك خلافا صوريا لا وجود له ولا حقيقة إلا في كتابك. سجود غير الله كفر وشرك إلا بحوال استثنائية، معناها صار السجود من حيث هو عبادة إلا أن تأتي أمور معينة طارئة عليه، وهذا الذي ننكره، وهذا الذي لا معنى له. فلم يعد هذا تعريف العبادة المنضبط، ولم يعد تعريف الإله منضبطا إذا، فلا معنى له تنزيلها على بيئات المسائل بنفس الأسلوب الخاطئ الذي يؤدي نتيجة. أعتقد أن هذه النقطتين التي ذكرتها أنا، وهي تعريف العبادة، تعريف الألوهية قبل ذلك، ورفض تسمية ابن تيمية بتوحيد الألوهية أنها باطلة وخطأ، أعتقد أنها ثلاثة نقاط جوهرية. أعتقد ما قمناه من البراهين يقيني، وإن شئت المباهلة عليه نباهل، هذا عندي يقين. فإذا أنت على يقين على ما أنت عليه وأن ليس فيه دور، وأن فعلا كل سجود كفر إلا أن تأتي حوال استثنائية، وكل ركوع كفر إلا أن تأتي حوال استثنائية، فدون كذلك. لكن ما لا معنى للتنزيل. أما كون بعض الرافضة وبعض الصوفية عندهم شرك أكبر، نعم بدون شك لا شك في ذلك، بعضهم لا شك في ذلك، بشرط أن تصف لي معتقدهم وصفا صحيحا وليس أفعالهم، لأن وصف أفعالهم لا يقدم ولا يؤخر، لم تنضبط تعريف العبادة هل هي مجرد أفعال مجردة غير مسبوقة باعتقاد معين، لا ينضبط حتى ينحل موضوع الدور. فتأمل في الموضوع إلى الأسبوع المقبل. نعم أنا يا محمد المسعري صبرت عليك كثيرا في كل هذه الحلقات لنصل إلى هذه الحلقة، ومع تكرارك لكثير من العبارات والفقرات حتى أصبح أمرا ممجوجا في التكرار، ومع ذلك صبرت على ذلك لأصل إلى مسألة العبادة. ولربما ذكر ويذكر المذيع الفاضل أنه في الحلقة الماضية قال أني أشرت إلى أننا لابد أن نتطرق إلى مسألة العبادة في تلك الحلقة فأجلت إلى هذه الحلقة. نحن فقط اليوم تكلمنا عن تعريف العبادة، نحن المناظرة كلها على ما سيأتي في الحلقة القادمة وهي التنزيل، وإلا لما كانت فائدة مرجوة من هذه المناظرة. وأما المباهلة فالمباهلة يرجع إليها ويصار إليها في النهاية، فإن أحببت هذه النهاية التعريفات موجودة. نعم. نعم أنت تقول العبادة أفعال معينة تسمى عبادة، أنا أقول لا هذا محال. إن أحببت نتفق أنا وأنت على صيغة للمباهلة بعد أن تكون الحلقة القادمة ولو كانت أقصر من هذه الحلقات بذكر بعض الأدلة على المسألة، ثم نتباهل ونبتهل إلى الله سبحانه وتعالى على هذه الحقائق الواضحات الجليات. صرف العبادة لغداء قطعا ويقينا أنها شرك وكفر، لا شك في ذلك ولا جدال، لكن ما هي العبادة التي ممكن تصرف لغير الله؟ هذا السؤال. فلا معنى لتطبيقها على بعض الرافضة أو على بعض أهل الصين أو على بعض الهند، لأن معروفة أن تطبق بشرط أن نكون وصلنا إلى التعريف الصحيح. نحن التعريف الصحيح وصلنا إليه، وأنت لم تأتي ستعيد نفس النقول إياه، وهذا موجود في كتب الدعوة الوهابية تدور حول نفسها نفس الشيء ويستمر الدوران ولا ينتهي. فأعتقد إيقافها هنا جيد، وأن تصوغ صياغة للمباهلة ونعمل عليها إن شاء الله. إن شاء الله. أنا ذكرت هنا الأدلة الإجمالية، وبقي أن أذكر الأدلة التفصيلية على كل عبادة وتحديد ذلك والاستعانة على فهم تلك العبادة بالتنزيل بالأمثلة الحية الواقعة التي نعيشها نحن وإياكم، ثم نتفق على صيغة المباهلة ونبتهل إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ووفقنا الله وإياكم إلى ما يحب ربنا ويرضى. نعم، أنا أقترح إذا اتفق الطرفان، لأن أرى الدكتور المسعري يصر على أن نختم هذا اللقاء اليوم، فإذا أحببتم نستطيع أن نمدد 10 دقائق لكل من الطرفين لتنتهي المناظرة. لا لا، نفس النصوص، سأكرر كلامي ويكرر كلامه، فوصلنا إلى نقطة مسدودة. السؤال هو هل السجود من حيث هو عبادة ولا لا؟ هو يقول السجود من حيث هو عبادة وصارف الشرك أكبر إلا أحوال استثنائية، معنى صار من حيث هو، ونقول ليس من حيث هو، ليس له أي تعريف عبادة وغيره، إنه فعل إنساني محض يحتاج يكون بسلوك واعتقاد أشياء معينة في المسجود له. هذا أمر واضح بين، وهذه الأشياء مشمولة بآية التمانع وآية الفساد، وقلنا أن هذه نقطة تستحق أن يباهل عليها، هذه كافية. أعتقد هذا مضيع الوقت، أعتقد نوقف هنا، 10 دقائق لن تفيد، لأن الأمثلة التفصيلية تستحق جلسات، وسيؤدي هذا إلى ضاعة الوقت، لأن جمع هذه النصوص وقراءتها وتكرارها يستهلك وقتا كبيرا عنده وعندي. الأخ أبو سفيان عنده أمور أخرى أهم من هذه بدون شك. يا أبا ماجد، أنا كان بإمكاني أن أقول في الحلقة الثانية أو من الثالثة أو من الرابعة أن التكملة تضيع للوقت ولم أواصل، ولكن أنا أصررت حتى نصل إلى تلك النقطة المهمة التي عليها العمل اليوم، وعليها الخلاف الحاصل بين الفرق والجماعات في مسائل تكفير من صرف العبادة وأنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. أنت تقول لا داعي للأمثلة، أنا أقول الأمثلة توضح وتبين كل هذه، ما يحتاج مثال. صرف العبادة لغير الله إذا كانت عبادة بحق شرك أكبر انتهينا، فرغنا منه، ما في داعي لبدأ بحث أمثلة أو تطبيقاته. السؤال ما هي العبادة؟ هذا هو السؤال. سيعلم ذلك إن شاء الله مع التمثيل والتمثيل والتأصيل، التأصيل الجزئي. لا، تأصيل جزئي لا ينفع، لأن هذه الحلقة القادمة إن شاء الله هذه قضية معرفية أساسية، ما هو الإله وما هو العبادة، وهذه عرفناها تعريفة كافية. أعتقد الذي وصلنا إليه كافي، وما أتيت به من النقول كافي لإبداء وجهة نظر أخرى، هذا كافي جدا. أعتقد أن هذه مضيعة للوقت بالفعل، يعني مضيعة للوقت تماما. وإنما إذا كنت تسمي الأدلة التفصيلية مضيعة للوقت، لأن البرهان اليقيني بتعريف الإله، جاء البرهان اليقيني بآية التمانع وآية الفساد على بطلان استخدام العبادة، رددنا عليها، فلا داعي لنكرر الرد عليها. نرجع إلى الحلقة الثالثة أو الرابعة وقد رددنا وبسطنا الرد عليها. الرد باطل، ونتركه للمستمعين ونتركه لك صيغة مباهلة، نتركه لهم. فأطلب منك الآن أن تقبل لنواصل إلى حلقة واحدة نحسم فيها الموضوع ونتباهل فيها بصيغة نتفق عليها أنا وأنت. لن يحسم الموضوع بهذه الطريقة أبدا، لأنه لم يحسم تعريف العبادة التعريف الصحيح، ولم يحسم إبطال لفظة ابن تيمية توحيد ألوهية، وهو ليس توحيد ألوهية، توحيد عبادة أو تألوهية إن شئت أو تقديسية. فإذا لم يحسم هذا فلا معنى لهذا، فهذا في الحقيقة مضيع للوقت، ونترك الجميع أن يقرؤوا ويطلعوا، وكتب الدعوة الوهابية الحمد لله منتشرة وتطبعها المملكة العربية السعودية بآلاف ومئات الألوف من النسخ مجانا، وكتبنا موجودة في الإنترنت لم يطبعها أحد بعد، ويستطيع يطلع على هذا وينظر إلى الأدلة والبراهين. أما نعتقد له لم نعطي آية القرآن حقها، وذهبنا إلى قول فلان وفلتان ودراسات لغوية لا تقدم ولا تؤخر ولا تصف الواقع الذي يصف القرآن بدقة في الردود على المشركين بجميع أصنافهم. القرآن لم يترك في هذا مجالا، لم يترك لنا مجالا أن نستمر في دراسة ما يفعله الرافضة أو ما يفعله الهندوس، نطبق عليه الأحكام الشرعية مباشرة. ما هو المعتقد كذا كذا، إذن هذا شرك أكبر، انتهينا. ما في إشكال، ما في أي إشكال. يعلم الله أني ما أتيت إلى هذه المناظرة إلا لمسألة العبادة وحكم صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وتنزيل ذلك على بعض الصور التي يعيشها الناس اليوم. لما عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه، وإلا ما لي ولشرك العرب. نحن تكلمنا عن شرك العرب لأجل أن نتكلم عن الشرك الحاصل اليوم، ونحذر أمة التوحيد من نقض التوحيد، أو أن فئام من هذه الأمة ينقض هذا التوحيد بصورة أو بأخرى، فأتينا لأجل ذلك. ثم أجدك الآن تستنكف من المواصلة لما أتينا على هذه النقطة، يا ما وأنا أعتقد وأصر لا حاجة وأكرر وأقول هنا الحكم. أقول هذا كلامي الأخير في هذا المجلس، أقول إنك يا أبا ماجد قد حت في هذه المسألة، وخروجك هذا فرار من أصل المناظرة، أصل المناظرة والكلام مسجل والصورة مسجلة بيني وبينك في المراسلة، أني ذكرت لك حكم صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، ما ذكرت لم نختلف فيه البتة ولا في حاجة أن نطبقه. إلى التطبيق يمكن تصدر أبحاثا أنك جلست مع الرافض الفلان وقال كذا كذا وهذا ينطبق عليه التعريف الفلاني وتصدر حكمك، ما في أي إشكال. المشكلة هي ما هو تعريف العبادة وما هو تعريفه والقسمة الثلاثية والألفاظ المستخدمة التي هي باطلة، وهذه لم نصل فيها نتيجة. وصلنا إلى الحد الذي اعتقد شرحت ما لديك شرحا كافيا، وأنا شرحت ما لدي شرحا كافيا، واعتقد نتركها للمستمعين يحكموا عقولهم ويراجعوا النصوص ويدرسوها دراسة مدققة، وإن شئت أن تختم هذا بمباهلة فلا بأس، ما عندي إشكال. أما صرف العبادة غير لا مفروغ منه، أمر يقيني مقطوع به كأنه موضوع نقاش، ليس هذا موضوع نقاش. وإن كان هدفك الأساس أنك تكفر بعض الرافضة أو بعض الصوفية لا بأس، بين الأدلة على تكفيرهم واطرحها، وسيعترض عليك من تعريفك العبادة ليس منضبطا، نفس الشيء لا نصل إلى نتيجة. هل هي الإشكالية؟ الإشكالية ليست هي أن من عبد غير الله أنه يكفر أو لا يكفر، هذا متفق عليه بين المسلمين وهم نفسهم يقولون هذا الكلام، وإنما يقولون هذه ليست عبادة. بقيت هذه المشكلة، هذه حقيقة الأمر. على كل حال نختم اليوم إن شاء الله ونتأمل في الموضوع، لكن أعتقد الاستمرار سيضيع وقتك ويضيع وقتي حقيقة، يعني مخلصا ليس لنا حاجة تطبيقات جزئية. التطبيقات الجزئية سهلة متى ما عرفت القاعدة الكلية وانضبطت، إذا انضبطت أنا أراها لم تنضبط بعد ولم تتضح ولم تتفق الطرفان عليها. إذا نختم اليوم ونترك الأمر للنقاش بين الشيخين عبر المراسلة، وبارك الله في مشايخنا ونفع بهم، وإلى لقاءات ومناظرات أخرى أعزائنا المستمعين، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.